بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم وأبارك على نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن أدركنا العشر الأواخر من شهر رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم الصيام والقيامة، وأن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين. في هذه الليالي المباركات وفي هذا الموسم العظيم الذي من أدركه فقد أدرك الخير الكثير وظفر بإذن الله بالأجر العظيم، فلا تنسوا أحبتي في الله إخوانكم في سوريا وفي أركان وفي اليمن وفي كل مكان بأن يمكنهم الله سبحانه وتعالى في الأرض، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يأخذ على الظالمين أينما كانوا. حياكم الله أحبتي في الله في حلقة جديدة، وهي الحلقة الأخيرة من برنامج تبديد الظلام، والذي استمر هذا البرنامج عدة حلقات في هذا الشهر الكريم أو الشهر المبارك بالأصح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين الأعمال الصالحات، وأن يجعلها بإذن الله نافعة وصراطا ومنهاجا سليما لمن أراد الحقيقة وبحث عنها بإذن الله. أشكر كل من شارك معي وكل من حضر معي في هذا البرنامج بداية، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فلهم التحية والتقدير، والأجر من الله سبحانه وتعالى الوفير. الدعوة ما زالت مستمرة ومفتوحة حتى وإن كانت الحلقة الأخيرة، فالدعوة مفتوحة، فإنما الهدف ليس التحدي وإنما إظهار الحقيقة لنبدد الظلام عن كثير من العقائد، والتي منها هذه الليلة، والتي الله سبحانه وتعالى ذكر سبب خلق ابن آدم في قوله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هي العبادة لله سبحانه وتعالى، وكما قال العلماء: إذا سمعت أو قرأت ليعبدون فاعلم أنها التوحيد. في هذه الحلقة أحبتي في الله سنتحدث عن التوحيد وعن أهميته في حياة الإنسان المسلم، وما هو التوحيد، وكثير من الأمور والمحاور التي لن نستطيع أن نأتي بها في حلقة واحدة، وخاصة إذا كان ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور شيخي الكريم الشيخ عثمان بن محمد الخميس، الباحث في السنة النبوية، وكذلك موجه أول في وزارة الأوقاف الكويتية. سلام الله عليك ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله الكريم. يا أهلا وسهلا. شكر الله سعيكم ونفع الله بكم وزادكم حرصا وعلما وسدادا، ونفع الله بكم الأمة وكشف بكم الغمة، آمين يا رب العالمين. فالحمد لله الذي اختارنا من هذه الأمة، واختاركم لنا علماء نجالسهم وكذلك نسألهم ونعود إليهم بعد الله سبحانه وتعالى في البحث عن الحقيقة وعن تبديد الظلام. فحياكم الله وأهلا وسهلا شيخنا الكريم. حياك الله، بارك الله. وأنتم أحبتي في الله أحييكم مجددا، ونتمنى على أن تحرصوا على متابعة مثل هذه الحلقات لتنتفعوا بكثير من الأمور العقدية التي سوف تكون بإذن الله سبحانه وتعالى نبراسا وصراطا مستقيما لكم في الحياة الدنيا، لنعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا. أرقام الهاتف تظهر لكم تباعا على شاشة قناة وصال، وكذلك أنصحكم بمتابعة موقع شيخي الكريم الشيخ عثمان الخميس، الذي هو على ما يسمى بالأنترنت، أو كذلك الفتاوى التي تظهر على قناة اليوتيوب بالنسبة لشيخنا الكريم، والرابط أو ما يسمى بالرابط سوف يظهر بإذن الله تعالى. فاحتسبوا ذاك العلم وادخلوه ب من باب أن تأخذوا العلم الصافي والعقيدة الصحيحة من مثل هذه المواقع. شيخنا الكريم حفظكم الله ونفع بكم وسددكم في القول والعمل، خلق الله سبحانه وتعالى ابن آدم لغاية، فما هي الغاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فأبارك حقيقة للأمة الإسلامية دخول هذا الشهر المبارك، بل دخول هذه العشر المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم ومن يسمع ومن يرى ليلة القدر، وأن نكون ممن استثمر وقته في طاعة ربه تبارك وتعالى، وأن ينصر المسلمين في كل مكان في هذه الليلة. وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل العيد عيدين في هذه السنة، عيد نصر الثورة السورية على بشار وحزبه وزمرته، وأن يخفف عن إخواننا المسلمين في أركان وفي اليمن وفي الصومال وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يهدي ضال للمسلمين، وأن يجعلها علينا أي هذه الأيام والليالي مباركة، اللهم آمين. أما بالنسبة لغاية خلقنا، فكما ذكرت بارك الله فيك في بداية كلامك الطيب عندما ذكرت قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله. فالله جل وعلا حكيم، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يفعل شيئا عبثا، كما قال سبحانه وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا يفعل ذلك أبدا. فالله جل وعلا منزه عن العبث، وبالتالي لابد أنه فعل ذلك لحكمة، فبين لنا هذه الحكمة في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله تبارك وتعالى هو غني عنا، يحبها ويرضاها ويريدها سبحانه وتعالى، وعننا كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، لا ينتفع بطاعة ولا تضره معصية، ولكنه يحب أن يعبد، يحب أن يشكر، ويرضى لعباده أن يحمدوه. يرضى الله للعبد إذا أكل الأكلة أن يحمده، وإذا شرب الشربة أن يحمده، فيحب أن يحمد، وهو أهل أن يحمد سبحانه وتعالى. فخلقنا لهذه الغاية، لأن يحمد، لأن يعبد سبحانه وتعالى. نعم. إذن هي العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة هي التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وكما حرفها بعض أهل العلم شيخ ابن تيمية، هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وتعريف جيد حقيقة جدا شامل، كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة، ما أمر الله به، ما يحبه الله، ما يرضاه ربنا تبارك وتعالى، قول أو فعل، ظاهر أو باطن، يعني من أعمال القلوب أو من أعمال البدن. ولذلك قال أهل العلم يعني التوحيد توحيدان ينقسم إلى قسمين، توحيد القلب وتوحيد الجوارح. توحيد القلب الذي هو الخوف، الرجاء، التوكل، اليقين، المحبة، التقوى، هذه كلها أعمال قلب، وأعمال القلب عند الله أعظم من أعمال الجوارح، خفية أي أعمال القلب هذه عند الله أعظم من أعمال. ولذلك جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات والنية من عمل القلب، فهذه الأعمال أعمال القلب، خوف من الله، الرجاء، التوكل، اليقين، الإخبات، التقوى، هذه كلها أعمال قلب. وهناك أعمال جوارح، وهي أيضا من توحيد الله تبارك وتعالى، توحيده بالجوارح، السجود، الدعاء، الذبح، النذر، هذا كله عبادة، الصلاة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، فهذا توحيد الله تبارك وتعالى بالقلب، وتوحيده سبحانه وتعالى كذلك بالجوارح، وتتوافق وتتوافق، ولابد أن تجتمع، لابد أن نوحده بقلوبنا، أن نوحده بجوارحنا. ولو نظرت إلى كتاب الله تبارك وتعالى لظهر لك كيف أن الله تبارك وتعالى نبه على هذه الأمور. فمثلا تسمع قول الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم يخافون ربهم ادعوا ربكم يدعوننا رغبا ورهبا، إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي إني نذرت للرحمن صوما. دائما تجد أن هذه الأمور سواء كانت أعمال القلب أو أعمال الجوارح توجه لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وهكذا الخوف والرجاء المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهكذا. فهذه الأعمال أعمال الجوارح أعمال القلوب هذه كلها توحيد الله تبارك وتعالى مما يحبه الله ويرضاه، بل هي العبادة. نعم. إذن إذا اختلف العمل القلبي على الجوارح فهنا خلل قد خلل. نعم. خلل عظيم جدا وقد يصل بالإنسان إلى الخروج من الملة. إذن تحدثنا عن التوحيد وذكرتم التوحيد، هل التوحيد أنواع أو أقسام؟ نعم، كما قلت قبل قليل يعني اللي هو توحيد القلب وتوحيد الجوارح. توحيد القلب وتوحيد الجوارح، وممكن تقسيم آخر للتوحيد كما عند أهل العلم اللي هو توحيد القصد والطلب وتوحيد العلم. طيب، يعني الآن الله تبارك وتعالى يعني ما أدري يعني عن صحة هذا الكلام، لكن بعض العامة يعرف التوحيد يعني يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات، فيقول أن ما نزل من أعلى من السماء إلى الأرض فهذا توحيد الربوبية، الرزق، الإحياء، الإماتة، معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته من أعلى إلى أسفل، يقول ما يأتينا من فوق هذا توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات. طيب، أو التوحيد العلمي. الثاني توحيد العملي أو توحيد القصد والطلب. زين، هذا التوحيد اللي هو من الأسفل إلى الأعلى، العكس اللي هو فعل العبد. فعل العبد، الصلاة، الدعاء، الاستغاثة، الذبح، النذر، التوكل، أفعالنا نحن. فأفعالنا نحن هذه ترتفع من الأرض إلى السماء، وأفعال ربنا سبحانه وتعالى تأتينا من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. فالقصد أن التوحيد، ممكن نقول توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، لأنه في المعرفة والإثبات، في معرفة الله من ربنا، من هذا الرب الذي نعبده سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته بأفعاله. هذا توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة والإثبات. وقد ذكر أهل العلم أن هذا في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعريف بالله. وإذاك سميت هذه السورة صفة الرحمن، كما قال الرجل قال هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فهذا توحيد معرفة، توحيد علمي. وهناك التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب، وهو في قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا العملي. وإذاك تسمى هاتان السورتان سورتا الإخلاص، الإخلاص العملي والإخلاص العلمي، معرفة الله ثم توحيد الله عبادة سبحانه وتعالى. نعم. إذن الدعاء لله سبحانه وتعالى هي من العبادة، وكثير من بل جاء في الحديث أبا محمد الدعاء هو العبادة. يعني وعندما يقول الدعاء هو العبادة يعني أنه يقول أهم شيء في العبادة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. وجاء في كلام العرب الناس بنو تميم، يعني هم أكثر الناس من لكثرة عددهم في ذلك الوقت، يقول الناس بنو تميم أو الحج عرفة. فهذا ليبين أهمية هذا الأمر، أنه أهم شيء في الحج عرفة، من أدرك عرفة أدرك الحج، من فاتته عرفة فاته الحج، فيريد أن يبين أهميته. كذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، تأكيد يعني أن أهم شيء في العبادة الدعاء. وجاء في حديث فيه ضعف وهو الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ، وهو معناه صحيح، بالمعنى صحيح، معنى صحيح. نعم. لكن في سنادي ضعف. لكن عندما نتحدث عن هذه العبادة وهي من أهم العبادات، لا شك ذكرنا أنها هي العبادة ألا وهو الدعاء. نعم. إذن هي وجهان لعملة واحدة هو الدعاء. الله سبحانه وتعالى وجه في القرآن الكريم بكثير من الآيات ألا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني في سورة الإسراء الآية. نعم. وكثير من الآيات التي أتت بهذا المعنى وبهذا التوجيه، ألا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. نشاهد الآن أن صرف هذه العبادة لغير الله واضح يعني انتشر، والله المستعان. فعلى هذا لو أخذنا نموذجا بالمجمل حول هذه الآيات التي تحث العبادة وإجعال الله سبحانه، الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لو تحسبها معي لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما زين وما لهم فيهما من قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وما لهم فيهما من شرك طيب وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له طيب ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. لما تأتي لهذه الأمور الأربعة طيب وتقف عند كل فقرة من هذه الفقرات قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكوا الذين زعمتم من دونه من دونه أي أحد ملك نبي ولي حجر شجر قمر شمس صنم أي شيء أي شيء يدعى من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة. الذرة هي النملة الصغيرة الصفراء التي لو مشت على يديك لم تشعر بها لخفتها. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. إذن لا يملكون ملكا تاما بل ولا لهم شرك شيء قليل فيه وما له منهم من ظهير ما ساعدوه سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن. هذه النقاط الأربع لو نظرت فيها، أنا عندما يكون لي شيء ملك بالنسبة من أملاكي كذا، إما أن يكون هذا الملك لي الله قال لا يملكونه قال الله، أو أكون أملك جزءا قال وما لهم فيهما من شرك، حتى الشرك ليس لهم يعني شراكة. طيب على الأقل أني ساعدتك قال وما له منهم من ظهير حتى المساعدة له حتى يكون لهم فضل. طيب ما بقي إلا أني إيش لي جزء من الميانة عليك بحني أشفع قال ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، فقطع جميع العلائق سبحانه وتعالى جميعها قطعها. وهذه شبيهة بقوله تبارك وتعالى له دعوة الحق، وعندما يقول له دعوة الحق إذن دعوة غيره باطل ليست بحق. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه له دعوة الحق طيب والذين يدعون من دونه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه نسيت الآية لا إله إلا الله ونسيتها تأتي إن شاء الله تعالى. طيب عندما يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية له دعوة الحق أن غيره ليس له دعوة، ثم قال كالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه والذين يدعون من دونه لا يملكون مثقال ذرة. لا ليست هذه الآية ونسيتها. على كل حال طيب فنجد أن الله تبارك وتعالى بيّن أن دعوة الحق له سبحانه وتعالى وحده، أما من يدعو من دون الله تبارك وتعالى فلا يملك شيئا، وإنما كالذي يبسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فبين ربنا تبارك وتعالى أن من يدعو غيره كافرا، أن من يدعو غيره أنه كافر. لماذا؟ قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم. على هذا وعلى هذا القول وعلى هذه الآيات وعلى هذا الذي ذكرنا، التوحيد عند أهل السنة ما له؟ لو تحدثنا عن أهميته. التوحيد عند أهل السنة هو كما قلنا إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. نعم. أنه لا يعبد إلا ربنا تبارك وتعالى ولا يدعى إلا ربنا تبارك وتعالى، ويجعلون مدار الأعمال على قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعبادة الله تبارك وتعالى لابد أن تحقق، وإلا لم ينل الإنسان شيئا أبدا. فلابد عندهم من توحيد الله تبارك وتعالى. فعندك مثال الأنبياء، عندما نسمع قصص الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، كلهم إنما جاءوا لتحقيق عبادة الله تبارك وتعالى وحده. أرسلهم الله تبارك وتعالى للناس لتحقيق عبادة الله جل وعلا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة جميع الأنبياء، أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. ثم نجد نقرأ قول الله تبارك وتعالى عن مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما ناظر قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ونوح كذلك، وإدريس كذلك، كل الأنبياء إنما جاءوا بدعوة التوحيد إلى الله تبارك وتعالى. ونجد أن أهل السنة حققوا هذا الأمر تماما لله تبارك وتعالى، فلا يعبدون إلا الله، ولا يدعون إلا الله، ولا يذبحون إلا الله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يخافون ولا يرجون إلا الله تبارك وتعالى. ويرون أن من خالف هذه فإنما هو قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. عندما نقول الدعاء ودعاء الأولياء ودعاء الصالحين، وكما ذكر عن مشركي قريش إنما يعني كانوا يتقربون بهم إلى الله وكواسطة، وهناك الآن من ينادي ببعض أسماء الأولياء فيما يعتقدون به، وعلى سبيل المثال مقولة نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. نعم. هذه المقولة ما تحمله وما معنى؟ والله خطيرة أبو محمد، خطيرة جدا. يعني أنت تتكلم عن نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، هذه بعد وفاته أيضا. يعني القضية ليست متوقفة على حياته، بل ينادى أيضا بعده وفاته يدعى غير الله تبارك وتعالى. وهذا للأسف يعني عند كثير من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام يقع في مثل هذا الشرك العظيم، وهو منادات غير الله، استغاثة بغير الله، دعاء غير الله تبارك وتعالى. هنا قضية أبو محمد، وهو أنهم يلبسون على الناس في قضية مهمة أرجو التنبه لها، ألا وهي أنهم يجعلون الاستغاثة والتوسل شيئا واحدا، وبينهما بون شاسع. الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، وهذه لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى وحده. طيب، فيما لا يقدر عليه إلا الله. قد أستغيث بك في شيء تقدر عليه، هذا أمر لا بأس به، استغاثه الذي من شيعته، هذا لا بأس به أني أستغيث بك تساعدني في شيء. لكن أستغيث بشخص غائب، أو أستغيث بشخص على أمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فهذه مصيبة عظيمة، وهذا شرك مخرج من الملة. الذي يحدث اليوم أنه يستغاث بغير الله تبارك وتعالى، ثم يلبسون على الناس بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ثم يقولون الوسيلة هي الاستغاثة، ثم يقول نحن الوسيلة. يرون رواية عن جعفر الصادق رحمه الله أن يقول نحن الوسيلة، فإذا سألتم الله فاسألوه بنا، ثم يقول الوسيلة هي الاستغاثة، وهذا كله باطل. لأن الله تبارك وتعالى عندما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة السين والصاد عند أهل العلم تتناوبان غالبا، يعني السين تأتي مكان الصاد والصاد تأتي مكان السين، مثل قوله بسطة مثلا، بسطة بالصاد والسين. طيب، وهنا الوسيلة والوصيلة شيء واحد، فالوسيلة هي الوصيلة، يعني الشيء الذي يوصل. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الوصيلة، أي ما يوصلكم إليه. وهذا التوسل أو التوصل إلى الله تبارك وتعالى إنما أذن الله به في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، مثلا إذا جئت تدعو ماذا تقول؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فبدأت بقولك يا حي يا قيوم، مثلا تقول يا واحد يا أحد يا صمد. طيب ثم تدعو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي اغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أول شيء ثناء الله تبارك، بعدين جاء الدعاء. هذا الثناء وصيلة أو وسيلة توصلك إلى الدعاء، فتتقدم بالثناء قبل أن تدعو، هذا يسمونه وسيلة. هذا نوع اللي هو الثناء على الله بأسماء، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، أن تتوسل إلى أعمالك الصالحة، كما الحديث المشهور الثلاثة الذين دخلوا الغار فأطبقت عليهم صخرة، حاولوا أن يحركوا فلم تتحرك، فقال قائل إن أردتم أن تخرجوا فليسأل كل واحد منا ربه تبارك وتعالى بعمل أخلص فيه لله. فواحد ذكر بره بوالديه، والثاني ذكر الأجير الذي رد له أجرته ونماها له قبل ذلك، والثالث ذكر حاله مع ابنة عمه، فماذا حدث؟ فرج الله لهم. فتوسلوا إلى الله أو توصلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. كان ندعو مثلا أقول اللهم إني أسألك بمحبتي لك، هذا عمل صالح، بمحبتي لنبيك هذا عمل صالح، بمحبتي للمؤمنين هذا عمل صالح، ببري بوالدي، بصلاتي، بصيامي، بإخلاصي، بصدقاتي. نسأل الله أو نتوسل إلى الله بأعمالنا الصالحة التي أخلصنا فيها لله تبارك وتعالى. طرفة هنا فائدة، يعني كنكتة فائدة، يقولون أن زبيدة زوجة هارون الرشيد يذكرنها لما ماتت رآها أحدهم في المنام فقال لها ما صنع الله بك؟ قالت غفر الله لي. وزبيدة كانت معروفة أنها عملت من بغداد إلى مكة طيب آبارا للماء يشرب منها الحجاج، سبيل طيب، ويسمونها أبار زبيدة. طيب فقالت غفر الله لي، فهذا أول ما خطر في باله تلك الآبار لأنها حسنة عظيمة، فقال بتلك الآبار؟ قالت لا، وإنما بركعتين كنت أركعهما من الضحى. طيب فالعالم كلما كان خالصا لله، ليس كل أعمالنا حقيقة نكون فيها يعني مخلصين لله 100%، قد تخدش بعض أعمالنا طيب بحظوظ الدنيا وحظوظ النفس أو ما شابه ذلك من الأمور. فالشاهد أن الإنسان يتوسل أو يتوصل إلى الله تبارك وتعالى بعمل صالح قدمه، هذا النوع الثاني. النوع الثالث من التوسل هو التوسل أو التوصل إلى الله تبارك وتعالى بدعوة الصالحين، كما جاء عكاشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منهم. وهذا كثير، المرأة السوداء التي كانت تسرع وجاءت إلى النبي وسألته أن يدعو، الأعمى الذي جاء النبي قال ادعو لي، وهذا كثير. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو له، وهذا ليس خاصا بالنبي، أيضا موجود الآن. مثلا تذهب إلى رجل صالح تثق به وتحسن الظن به فتقول ادعو الله لي، ادعو الله لي، كما قال عمر اللهم إنك نتوسل بنبيك لما كان بين أظهرنا، والآن نتوسل بالعباس، قم يا عباس فادعوه. فتوسل بدعاء الصالحين. هم يأتون لهذا التوسل المباح، بل مستحب الإنسان يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال، بهذه الأمور الطيبة، إما عمل صالح وإما بدعاء الصالحين وإما بأسماء الله وصفاته، فيقلبون هذا ويجعلون التوسل هو دعاء غير الله، دعاء غير الله، يجعلون التوسل هو دعاء غير الله، ويقول التوسل هو الاستغاثة، وهذا من الباطل، وهذا من التلبيس والتدليس على الناس. فالقصد أن دعاء الله تبارك وتعالى والتوسل إليه سبحانه وتعالى هذا لا شك أنه أسس من أسس التوحيد. نعم. نادي عليا هل تستقيم مع قوم يا عباس فادعوا لنا؟ لا أبدا لا تستقيم أبدا. أنا أسألك سؤالا، نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، جميلة. الآن من الذي ينادي عليا؟ الشيعة. وأين ومتى؟ قضايا مرتبطة. الآن علي توفي رضي الله عنه، أنا أقول لنرجع 1300 أو 1400 سنة لما كان علي موجودا رضي الله عنه، لما كان علي موجودا هل كانوا ينادونه من بعد أو إذا أرادوا يذهبون يطرقون عليه الباب؟ أنا أسألك الآن، هل بلغك أن رجلا في مكة كان يقول يا علي وعلي في المدينة أو يسافر إلى المدينة؟ يسافر إلى المدينة، بل حتى إذا دخل المدينة لا يدخل المدينة ويقول يا علي، وإنما يذهب إلى بيته ويطرق عليه الباب ويقول يا علي، أو يراه في المسجد ويقول يا علي، أو يكون في سفر معه أو في جهاد أو يكون في أي مكان فيقول يا علي، لا يناديه عن بعد، لأنه يدري أن علي لا يسمع إلا من كان قريبا منه كغيره من البشر كسائر البشر. إذا كان هذا في حياته أفيكون بعد موته أسمع للناس منه في حال حياته فيسمع علي؟ لأن عندما تقول نادي عليا أو هم ينادون أو قولهم يا علي مثلا، طبعا هذا ليس خاصا بعلي، طيب علي وغير علي كما قالت له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، تذكرت الآية؟ طيب له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. شوف والذين يدعون من دونه، من الذين يدعون؟ كل من دعي من دون الله، كل من دعي، سواء قالوا يا علي يا عباس يا زهراء يا تيجاني يا جنيد يا جيلاني يا بدوي يا رسول الله، أي أحد والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فهنا نفى بشيء، أي شيء، شيء نكرة، لا يستجيبون لهم بشيء. ثم قال إيش؟ إلا كباسط كفيه إلى الماء، تصور ليبلغ لو بسطت كفك إلى الماء هكذا، ماء البحر، ماء النهر، ماء البركة، أي ماء، ماء طشت، أي ماء، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، هل يبلغ؟ وما هو ببالغ؟ ما يبلغ، إما أن تنزل فمك وإما أن ترفع يدك، أما تضع يدك هكذا ويبلغ ما يبلغ، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما هو ببالغه، هذا هو الواقع. ثم عقب عليها بقوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالقصد من هذا أن الذي ينادي عليا في حياته يحتاج إلى أن يطرق عليه الباب، فمن بالنا اليوم ينادي عليا ونحن في المملكة، وآخر ينادي عليا وهو في الكويت، وثالث ينادي عليا وهو في استراليا، ورابع ينادي عليا وهو في البرازيل، وخامس ينادي عليا وهو في كوريا، وسادس ينادي عليا وهو في العراق، وسابع ينادي عليا وهو في مصر، وثامن ينادي عليا وهو في إيران، هل يسمعهم جميعا؟ هل يسمعهم جميعا؟ أبدا. لي سؤال، من الذي يصدق عليه قوله تعالى عالم الغيب والشهادة؟ إنه الله. جعلوا عليا كرب العزة، جعلوه عالم الغيب والشهادة. علي مات رضي الله عنه، والله عندما نقول الآن يا علي ونناديه ونعتقد أننا يسمعنا، إذن يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا لا يكون إلا لله، الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، وكل من عدا الله يموت كما قال الله تبارك إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون، أبدا لا يمكن. فمنادات علي الآن عندما يقول الإنسان يا علي، هذا لا شك أنه شرك أكبر يخرج الإنسان من الملة، لا يكون مؤمنا من يقول يا علي أو يا مهدي أو يا أبا صالح أو يا زهراء أو يا رسول الله أو يا، لا يمكن أن يكون مسلما أبدا، من يدعو غير الله وينادي غير الله وهو واحد اثنين، إما أن يناديه وهو يعتقد أنه يسمعه ويجيبه، وهذا جعله بمنزلة الله الحي الذي لا يموت وجعله عالم الغيب والشهادة، وإما أن يكون يعتقد أنه لا يسمعه. طيب لماذا تقول هذا الكلام إذن؟ مجنون، تناديه وتعتقد أنه لا يسمعك، إذن هذا جنون، هذا هو الجنون، فباطل من هذا وباطل من هذا، ولا يستقيم هذا الأمر أبدا. لكن هناك من يقول، ونحن كذلك نقول، بأن حياة البرزخ الذي يموت هناك حياة تسمى حياة البرزخ، وأنه هذا لا ينكره عاقل، أقصد مسلم، مسلم عاقل لا شك، حياة البرزخ نؤمن بها كما أخبر الله تبارك وتعالى، ولكن هل تظن أبا محمد أن حياة البرزخ خاصة بعلي؟ كل الناس بلا استثناء مؤمنهم وكافرهم أحياء في برزخهم، يقول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حتى فرعون حي في برزخه، ومحمد صلى الله عليه وسلم حي، وعلي حي، وأبو بكر حي، وفرعون حي، والنمرود حي، وأبو جهل حي، الكل أحياء، وهذه ما تسمى حياة البرزخ، إما منعم في قبره وإما معذب في قبره. فكل الناس الذين توفاهم الله تبارك وتعالى أحياء في قبورهم، أحياء حياة البرزخ، فهذه ليست خاصة بعلي حتى يقال إن عليا حي، كل الناس أحياء، ما في أحد ميت، حياة البرزخ للجميع، كل من مات في هذه الدنيا هو حي في برزخه، ولكنه إما منعم وإما معذب، فهي ليست خاصة بعلي، الكل حي، جدي حي الآن في برزخه، وجدك حي ولا توفي. إذن حي في برزخه، كلهم أحياء في البرزخ رحمهم الله تبارك وتعالى عن المؤمنين. طيب، فهي ليست خاصة بعلي، وأنا أقولها الآن، علي وغيره من الصالحين مشغولون عنا بالنعيم، يمد لهم في قبورهم على مد بصرهم، ويأتيهم من روح الجنة، طيب، وينعمون في الجنة ويرون مقعدهم في الجنة، علي مشغول عنهم ومشغول عنا بما أكرمه الله تبارك وتعالى في برزخه من النعيم، ويقول علي وأمثاله رضي الله عنه: ربي أقم الساعة حتى يحصل الخير العظيم الذي جعله الله له وأراه إياه في جنات النعيم. هذا حال علي الآن، فعلي مشغول عن هؤلاء الذين يشركون بالله تبارك وتعالى، يقول: يا علي يا علي يا علي، مشغول عنهم، وكذا الزهراء وكذا غيرهم من الصالحين مشغولون في قبورهم بالنعيم، والعكس بالعكس، الكفار مشغولون أيضا في قبورهم ولكن بالعذاب، فرعون وهامان والنمرود وأبو جهل وأبو لهب وأمية وغيرهم من الكفرة الفجرة مشغولون أيضا في قبورهم ولكن بالعذاب، ما يأتيهم من سمومها وحرها، ويرون مقاعدهم في النار والعياذ بالله، فهم مشغولون بما هم فيه من الهم والغم، أعاذنا الله وإياكم من يسمع منه. فالقصد القول بأن علي رضي الله عنه حي في قبره، هذه لا ينكرها مسلم، ومن أنكر ذلك هو كافر لا شك. نحن نؤمن بحياة البرزخ، هذه حياة البرزخ حقيقية، ولكنه ليس خاصا بعلي، هذه لجميع الناس، وهي مضبوطة بضبط أنهم لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويله، وإنما هم في حياة البرزخ الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إما في نعيم وإما في جحيم والعياذ بالله. أبو محمد، الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من علي: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي لا يملك ضرا ولا رشدا، أفيملك علي؟ لا يمكن أبدا، لا يملك إلا الله. هنا الذي ذكرته قبل قليل، التوحيد عند أهل السنة، يوجهون عبادتهم دعاءهم لجوءهم إلى الله تبارك، بينما غيرهم يوجه هذه العبادة لغير الله ويخاف من غير الله تبارك وتعالى ويرجو غيره والعياذ بالله. إذن هذا الذي ذكرناه وهي حياة البرزخ وحياة النعيم التي ينعمون بها هؤلاء والذين هم مشغولون عن الحياة الدنيا ونسوا ما في الحياة الدنيا. الله وصلى الله أن ينعمنا وإياكم. آمين يا رب. ومن يسمع. اللهم آمين. مشرك زماننا أشد كفرا بمشركي الكفار قريش بماذا؟ هذه قالها ابن القيم وأظنه سبق إليها. نعم. ابن تيمية قالها. مشرك زماننا أشد كفرا من مشركي قريش. شوف الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. من وقف مع هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه. تدعونه ضمير تضرعا وخفية. الدعاء لله تبارك وتعالى، الدعاء تدعونه هو. هذا متى؟ هذا إذا ضاقت عليهم الأمور. قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل جميلة جدا. عكرمة بن أبي جهل يقول لما فر من مكة، لما فتحت مكة فر من مكة لا يدري أين يذهب، ضاقت به السبل حتى ركب سفينة فجاءهم موج البحر وكل الذين معه مشركون تقريبا، وهو معهم كان مشركا في ذلك. ماذا قال بعضهم لبعض لما جاءهم؟ قال: يا قوم أخلصوا الدعاء لله الآن ودعوا ما تعبدون من دونه فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله. ففي حال الضيق والحرج المشركون كانوا يلجؤون إلى الله. متى يكون الشرك؟ إذا فرجت، إذا زال الهم والغم أشركوا بالله تبارك وتعالى. وإذاك يقول الله تبارك: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه، تدعونه هو سبحانه وتعالى. ثم قال: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون في حال الرخاء. عكرمة لما قيل هذا الكلام قال: إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله. العقل أي فكر. ثم قال: اللهم لئن أنجيتني من هذه لا أذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده. وفعلا نجاه الله تبارك وتعالى ووفى بعهده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه واستشهد في اليرموك. مشركو زماننا إذا ضاقت بهم السبل وادلهمت كما يقال، قال: يا مهدي يا علي. قال: لا ينجيكم الآن إلا علي. فمشركو الزمن السابق يشركون في حال الرخاء ولكنهم في حال الشدة يرجعون إلى الله. مشركوا هذا الزمان في حال الرخاء يشركون وفي حال الشدة يشركون أيضا. أنا عندي كلمة لأحد علمائهم يعني توافق هذا الذي ذكرت الآن. شوف هذا الشهرودي في كتابه الإمام المهدي وظهوره صفحة 325 يقول عن المهدي، يقول: لا يخفى علينا أنه عليه السلام وإن كان مخفيا على الأنام ومحجوبا عنهم ولا يصل إليه أحد ولا يعرف مكانه أو لا يعرف مكانه، إلا أن ذلك انتبه لا ينافي ظهوره عند المضطر المستغيث به. المضطر مستغيث به وليس بالله، المستغيث به الملتجي إليه الذي انقطعت عنه الأسباب وأغلقت دونه الأبواب. كفار قريش وغيرهم من المشركين إذا وقعوا في مثل هذا الأمر لجأوا إلى الله. هذا شوف إذا أغلقت الأبواب والضر لجأ إلى المهدي. قال: فإن إغاثة الملهوف وإجابة المضطر في تلك الأحوال فعند الشدة وانقطاع الأسباب عن المخلوقين وعدم الصبر على البلايا دنيوية كانت أو أخروية، حتى الأخروية طيب أو الخلاص من شر أعداء الإنس والجن يستغيثون به ويلتجئون إليه. يعني حقيقة يعني شتان أبا محمد بين من يقول إذا تضايق وكما يقولون يعني ضاقت عليه الأمور ضاقت عليه الأرض بما رحبت وقال يا الله، وبين من إذا ضاقت عليه الأمور وأغلقت دونه الأبواب قال يا مهدي يا أبا صالح يا علي يا حسين يا حسين يا جيلاني يا بدوي، أي كان كان فرق عظيم محمد أشك. من يلجأ إلى الله في مثل هذه الأحوال ومن يلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى. دار الله الجميع إلى ما يحبه الله. شيخي الكريم، الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. نعم. الآيات. نعم. أهنا وجه المشابهة بين النصارى وبين هؤلاء الذين يدعون مع الله ما ليس معه؟ أحسنت. شوف قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت، وهو العليم سبحانه وتعالى، قال أأنت قلت للناس، لأن الناس يدعون ذلك. نعم. الآن النصارى ماذا يقولون؟ عيسى ابن الله. نعم. طيب، ويسمونه الرب، ويقول الناسوت واللاهوت. طيب، جزء الناسوتي وجزء لاهوت، يعني إنسي وإلهي. ويزعمون أن هذا بأمر عيسى. طيب، يزعم النصارى الآن أن عيسى هو الذي أرشدهم إلى ذلك، وأنه ابن الله وغير ذلك من الأمور. الله تبارك وتعالى يقول لعيسى، هم يقولون ذلك، فهل توافقهم؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أول ما بدأ بالتنزيه، بالتنزيه، إن كنت قلته فقد فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم، ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شوف عيسى عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله وحده، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ثم ماذا قال؟ قال كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما كنت أنا موجودا أي أحد يخطئ يعبد غير الله يدعو غير الله يشرك بالله تبارك كنت أنهى أمنعه أذكره أبصره، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وهكذا كان علي رضي الله عنه، والله الذي لا إله إلا هو لو قال الله تبارك وتعالى لعلي كما قال لعيسى، لأن علي اتخذ إلها من دون الله. صحيح. وخرج قوم في زمنه وقالوا له أنت هو، قال ومن هو؟ قالوا أنت الله، فأمر بإحراقهم، حفر الأخاديد وأشعل فيها النيران وأحرق من قال ذلك. ولذا قال يعني في الأبيات، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. والحديث صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه لما بلغه أن أناسا يقول له أنت الله أمر بتحريقهم، وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه إحراقهم، فقال لو كنت مكانه لما حرقتهم، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكنت قتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فالقصد من هذا أن علي رضي الله عنه لم يقبل هذا في حياته، واستكبر هذا، واستكبر هذا الأمر، بل أحرقهم في النار، وكان من عظم الاستكبار. نعم، العقوبة. نعم. أحسنت. طيب، الشاهد من هذا أن علي رضي الله عنه سيقول كما قال عيسى، لا شك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنا لا ذنب لي. في حياتي أنكرت ومنعت وعاقبت، لكن لما توفيت انتهى دوري في الحياة، كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وأنا أقولها من هذه القناة، والله الذي لا إله إلا هو ليقولن علي هذا الكلام إذا قيل له أنت قلت للناس اتخذوني إلها من دون الله تبارك وتعالى، ليقولن هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فمن اتخذ عليا إلها وعبده من دون الله ودعاه من غير الله واعتقد فيه ما, ما, ما لله سبحانه أنه يحيي يميت، يعني عندي بعض الروايات إن حببت أقرأها لك، يعني فيها من الغلو بعلي وأنه يجعل إله من دون الله شيء عظيم جدا، فإن حببت قرأت لك بعضها. نعم تفضل يا شيخ. طيب بحثوا عنها فقط. طيب إذن هو الأساس أن الدعوة والنداء بأشخاص معينين يعتقدون فيهم فهي من صفات الله سبحانه وتعالى، والتي لا يجوز أن يدعو بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك علي قبل أن يقول هذه الكلمات فعل هذه الفعلة في هؤلاء الذين قالوا أنت أنت فأحرقهم في الحياة الدنيا، فإذا كان هذا فعله في الحياة الدنيا فمن باب أولى أن يتبرأ منهم يوم القيامة. شوف هذه رواية عن عمار بن ياسر قال كنا بين يدي أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال يا عمار، وعمار له مكانة خاصة لديهم. نعم نعم نعم. قال يا عمار هذا يوم أكشف لأهل الغمة ليزداد المؤمن وفاقا والمخالف نفاقا. يا عمار إيتي بمنع الباب. في ناس جاءوا على الباب عند باب علي. قال عمار فخرجت فإذا على الباب امرأة في قبة على جمل وحولها 1000 فارس بسيوف مسلولة وقوم لها وقوم عليها، فقلت أجيب أمير المؤمنين، أجيب عيبة علم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت المرأة من القبة ونزل القوم معها ودخلوا المسجد، فوقفت المرأة بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وقالت يا مولاي يا إمام المتقين إليك أتيت. استمع هالكلام، إليك أتيت وإياك قصدت، فاكشف كربتي وما بي من غمة، فإنك قادر على ذلك وعالم بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. هذا الكلام الكفر يقال بين يدي علي وعلي يسكت. يقول عند ذلك قال علي يا عمار نادي في الكوفة من أراد أن ينظر إلى ما أعطاه الله أخا رسول الله فليأتي المسجد. قال فاجتمع الناس حتى امتلأ المسجد، فقام أمير المؤمنين وقال سلوني ما بدا لكم يا أهل الشام، ماذا عندكم أمام الناس سلوني. فنهض من بينهم شيخ قد شاب فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين يا كنز الطالبين يا مولاي، هذه الجارية ابنتي قد خطبها ملوك العرب وقد نكست رأسي بين عشيرتي لأنها عاتق حامل، يعني بكر وحامل شلون ما ترحم، يعني قصد أنها متهمة. قال لأنها عاتق حامل وقد بقيت حائرا في أمري، فاكشف لي هذه الغمة فإن الإمام خبير بالأمر. فقال أمير المؤمنين ما تقولين يا جارية فيما قال أبوك؟ قالت يا أمير المؤمنين أما قوله إني عاتق صدق، يعني بكر صدق، أما قوله إني حامل فوحقك يا مولاي ما علمت من نفسي خيانة قط، وإني أعلم أنك أعلم بي مني، وإني ما كذبت فيما قلت، ففرج عني يا مولاي. قال فصعد المنبر وقال الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم قال علي علي بداية الكوفة، المرأة المولدة قال علي بداية الكوفة، فجاءت فقال لها انظري هذه الجارية عاتق حامل أم لا، هل هي فعلا بكر حامل ولا لا. ففعلت نظرت خلف الستر ثم خرجت وقالت نعم يا مولاي هي عاتق حامل. عند ذلك التفت الإمام إلى أبي الجارية والد الجارية وقال يا أبا الغضب، اسمه أبو الغضب، قال يا أبا الغضب ألست من قرية كذا وكذا من أعمال دمشق؟ أنتم من دمشق؟ قال بلى يا مولاي. قال ومن منكم يقدر على قطعة ثلج في هذه الساعة؟ أبي قطعة ثلج من دمشق جيبوا لي. قال يا مولاي الثلج في بلادنا كثير ولكن ما نقدر عليه هنا بعيد. نحن في المدينة في الكوفة والثلج في الشام. فقال عليه السلام بيننا وبينكم 250 فرسخا، يعني المسافة الآن بيننا وبينكم 250 فرسخا. قال نعم يا مولاي. قال عمار فمد علي يده من أعلى منبر الكوفة وردها وإذا فيها قطعة الثلج. الله أكبر. طيب نعم. قال يقطر الماء منه. عند ذلك ضج الناس وماج الجامع بأهله، شافوا هذه الكرامة العظيمة. فقال عليه السلام أسكتوا فلو شئت أتيت بجبالها وليس فقط قطعة الثلج. ثم قال يا داية الكوفة خذي هذه القطعة من الثلج واخرجي بالجارية من المسجد واتركي تحتها طشتا، طشت ماء، وضعي هذه القطعة مما يلي الفرج وسترين علقة تخرج منها يعني من فرجها، اسمع، وزنها 750 درهما ودانقان، بالضبط يعني طه الوزن. قال فأخذتها وخرجت بها من الجامع كما أمرها، فرمت علقة وزنتها الداية فوجدتها كما قال عليه السلام. فقال علي يا أبا الغضب خذ ابنتك والله ما زنت، وإنما دخلت الموضع الذي فيه الماء، فدخلت هذه العلقة في جوفها وهي بنت 10 سنين من زمان، وكبرت إلى الآن في بطنها فتظن أنت أنها حامل. طيب فنهض أبوها وهو يقول أشهد أنك تعلم ما في الضمائر وأنت باب الدين وعموده. فضج الناس عند ذلك، والظاهر هذه الأخيرة هذه من زيادة صاحب البحار، قال ولعن الله الشاك في فضل علي بن أبي طالب. هذه في بحار الأنوار الجزء 40 في فضائل علي صفحة 78 و200. طيب ذكرت يعني هذه القصة شيخي الكريم، أدعك تعلق بعدها سم. لكن بعد اتصال علي من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا علي. الله يسلمك، الله يبارك فيك. تفضل. سبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد، سبحان الله الذي لم يجعل بينه وبين عبده واسطة ولا حجاب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو أرحم علينا من أمهاتنا اللي أنجبنا، وندعو شخص أو ولي صالح أو نبي أو مرسل أنه نتوفق إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني واحد يستحي من رب العالمين، انه يعني حاشا لله انه يقبل واسطة او يقبل يعني هذه الامور من العبيدة. الله سبحانه وتعالى السماوات والارض مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، وهو ارحم علينا من امهاتنا. ولا احد يعني اولي حاشا لله. الملائكة يأتون يوم القيامة سلام الله عليهم، ملائكة قائمين وملائكة راكعين وملائكة ساجدين، يقولوا اللهم لم نعبدك حق عبادتك ولكننا جئناك بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت. يعني سبحان الله ولله الأسماء الحسنى، يعني ما يقولون الشيعة لأن الأسماء الحسنى هي أهل البيت عاش على الله. يعني سبحان الله، آسف على الإطالة. لا جيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير أخ علي. نعم يعني مداخلة جميلة عفوية، لكن هي بمنطوق العقل فعلا. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج واسطة، وهو أرحم بنا من أمهاتنا، فكيف نتوسط عنده بمثل هؤلاء المخلوقين. معي من السعودية من؟ مطلق. معي مطلق من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله الشيخ. حياك الله مطلق. شلونك طيب؟ حياك الله يبو، حياك الله. نبغى نسلم على الشيخ جمال الخميس. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ يا مرحبا يا مرحبا. أحبناكم بالله. أحبك الله. هذا اللي عندنا، ونتمنى أنك تطول معنا على القناة يعني لآخر رمضان إن شاء الله. اللهم السلام. ولو تسمح يا شيخ خالد، نبغى بعد ما الشيخ ممدوح الحربي مع الشيخ الفاضل عثمان الخميس بإذن الله. إن شاء الله نعدك، وإن شاء الله شيخنا كثرت عليه الطلبات وبإذن الله ليس له محيد إلا أن يوافق بإذن الله إن شاء الله. وكذلك الشيخ ممدوح الحربي توجه له الدعوة على الهواء مباشرة بإذن الله، ولكن نعلم أن شيخنا كذلك لديه بعض الظروف، نسأل الله أن يعينه ويسدده ويرزقه بر والدته. معي أبو محمود من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبا محمود، تفضل. أنا من الموصل. حياك الله. نحن أهل السنة. نعم. والشيعة هم مسوكرين الجنة. عندنا بالعراق الشيعة إذا مات لهم ميت يدفنوه بالنجس. فيقولون سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيوم القيامة هذول دخلاء سيدنا علي بن أبي طالب. فسيدنا علي بن أبي طالب من يقوم إلى قيام الساعة هذول يأخذهم مع الجنة، يقول هذول دخيل عند علي، فعلي بن أبي طالب ما ينطيهم الله سبحانه وتعالى، فهم مسوخرين الجنة يا أخي من هاي الناحية يعني. نعم. يعني هم مسوخرين الجنة من هاي الناحية أنه يندفنون عند سيدنا علي بن أبي طالب. أش ما يبعدني يسرق يقتل يبوك أش ما يسوي، يروح يندفن بالنجف بيوم القيامة علي بن أبي طالب يفوتوا على الجنة معه لأنه هو دخيل عند علي بن أبي طالب. نعم. طيب. علي بن أبي طالب ما ينطي دخيله. أبو محمود، أبو محمود جزاك الله خير، فهم مسوخرين الجنة يا أخي والله. طيب. هم ذولا يعني تركهم أولى يعني. أقول أبو محمود لحظة، الشيخ يسألك، تفضل يا شيخ. أبا محمود بارك الله. نعم. فما باله الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. نعم. ألا ينفعهم؟ ما عاد اسمع الشيخ يسألك يا أبا محمود، يقول إذا كان هؤلاء الشيعة يضعون موتاهم في النجف اعتقادا منهم بأن علي سوف أو دخلاء على علي وسوف علي يوم القيامة يأخذهم معه الجنة، من باب أولى الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، أليس هم من باب أولى؟ يدفنوا بالمدينة ومحمد يأخذهم على الجنة. خير. طيب جزاك الله خير يا أبو محمود. أبي بكر وعمر. طيب شكرا يا أبو محمود من العراق. طبعا هي بعض نعم. الاعتقادات لديهم، حتى في الممات يعتقدون أن علي كذلك. نعم. يتحكم في دخول الجنة، بل جعلوا أن علي هو الذي يقوم على حسابه. أقول يا حظ اللي يتعلق بالله، الله أكبر، دون غيره سبحانه الله. نعم. تكفي الله. إذن هذه القصة شيخي الكريم، وهذه الكرامة التي ذكرها هذا الرابع. والله هذا الشرك وهذا الكفر والعياذ بالله. نعم. يعني لا ننكر كرامة علي رضي الله عنه، وهو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، ولكن لا يقبل بهذا الشرك الذي ذكر في هذه الرواية أبدا. لا يمكن أن يرضى علي بذلك. علي إمام نعمة الموحدين، لا يقبل بشرك هؤلاء أبدا، وهذا لا شك أنه مكذوب عليه. وهذه الفبركة شيخنا، وهذا الإنزال القدر للإمام رضي الله عنه وأرضاه بأن يعني يتحدث في مثل هذه الأمور، قد تكون كذلك من والله كذلك. نعم. نعم. نعم. قد تكون من باب القدح، ليس والله من باب أحسنتم. وهي بالعقل كما أحسنتم. ذكر الأخ علي من العراق يقول الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء وبيده كل شيء، وهو أرحم بنا من أمهاتنا. بعض السلف كان يقول والله لئن خيرت يوم القيامة بين أن يكون الله هو الذي يحاسبني أو أمي وأبي، والله لأختارن الله. الله أكبر. فهو أرحم بي من أمي وأبي، رجع ويقينا. نعم. لما قال النبي عن المرأة التي أخذت طفلها فألقمته ثديها، قال أتظنون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا والله. قال فلله أرحم بكم من هذه بولدها. الله أكبر. وقاس على ذلك قال أنها مئة رحمة أنزل الله سبحانه الله وتعالى الله. رحمة واحدة واحتفظ بتسعة وتسعين. الله صلنا يرحمنا وإياكم. هذه من باب الرجاء العظيم. وإيمانا بالله سبحانه وتعالى. نعود للعراق ومع علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقفل الخط، هذا سيء الذكر، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كما قال الله سبحانه وتعالى، الله تكفل بلعنه، إن الذين يؤذون الله ورسوله تكفل الله بلعنه. فأسأل الله سبحانه وتعالى من هذا المنبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكل من، وأدعو كل من يشاهدنا الآن، أن يرفع يديه في هذه اللحظات وفي هذه الأيام وفي هذه الليالي الفاضلة المباركة أن يأخذ هذا الرجل أخذ عزيز مقتدر، وأن يشغله في نفسه كما أشغل المسلمين وأذاهم في عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم، أن يشغله في نفسه. فلكم الأمر بعد الله سبحانه وتعالى، فماذا تقدمون لنبيكم؟ ألا تتعبدون الله سبحانه وتعالى بحب نبيكم واتباع سنته؟ إذن هي حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرى الله سبحانه وتعالى منكم خيرا في هذه الليلة، وادعوا على هذا الشخص، فأنتم تعرفون من هو، أكرمكم الله. نعم شيخي الكريم، هناك كما ذكرنا قبل قليل في الآية التي الله سبحانه وتعالى قال لعيسى بن مريم في تلك المحادثة، الآيات الكريمات، هناك قصة ونحن نتحدث عن النصارى وعن اعتقادهم في عيسى بن مريم. هناك قصة لنصراني دخل الإسلام ولا أعلم ماذا حدث، أدع لك سرد هذه القصة. نعم، هذه قصة ذكرها لي أحد الإخوة، هي على طرافتها لكنها يعني لها معنى لا شك. هذا يقول أنه نصراني أسلم ثم ارتد ثم أسلم مرة ثانية، فقال له أحدهم: قد كنت أسلمت، فما سبب ردتك؟ قال أنا كنت من صغري أرفض التثليث ولا أقبله ولا أصدقه، واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد وثلاثة هم واحد وواحد هو ثلاثة، قل غير مقتنع بعقيدة التثليث، وكنت أميل إلى يعني رفضها، لكني لم أسمع غيرها، وإذاك ظللت نصرانيا دون قناعة. قل حتى لقيت أحدا فدعاني الإسلام وأنكر علي التثليث، وأنا أصلا منكر للتثليث يقول، فلما أنكر علي التثليث وافقته على ذلك، فدعاني الإسلام، قلت حي هلا به، فدخلت إلى الإسلام، ودخلت الإسلام، وكان هذا الذي دعاني شيعيا يقول، فأسلمت، ثم فوجئت بأنني صرت أعبد 12 بعد أن كنت أعبد 3، فقلت هربت من التثليث إلى 12 فارتدت، يقول تركت هذا الدين، يقول لا أنا 3 أهون من 12 يقول نعم، يقول لقيت تأليها ل12، يقول فتركت هذا الدين، ثم هداه الله تبارك على يد سني موحد دعاه إلى عبادة الله وحده، يقول فارتحت له. فهذه القضية فعلا يعني الآن ينكرون عن النصارى أنهم يقولون عيسى إله أو ابن الله أو كذا، وهم يقولون بتأليه هؤلاء الأئمة. شوف هذه رواية عندي، عفوا، هذا مرجع من مراجع الشيعة، قال له حسن الإحقاق الحائري. ماذا يقول حسن الإحقاق الحائري؟ يقول هذا السؤال وجه إليه، هذا كتاب اسمه الدين بين السائل والمجيب في الجزء الثاني صفحة 76. السؤال: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، أوصى إلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: إذا فاضت نفسي المقدسة فتناولها بيدك وامسح بها وجهك. يقول السائل: فما معنى إفاضة النفس وتناولها بيد علي ومسحها بوجهه؟ هذا السؤال، اسمع الجواب. الجواب: النفس هنا معناها الروح، يعني إذا خرجت روحي من جسدي فتبارك بها وامسح بها وجهك، ولأن روحه الزكية أي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل روح وأشرف روح بين الأرواح، فهي مباركة طيبة. هذا إذا كانت روحه البشرية، عنده روح بشرية وروح غير بشرية. يقول هذا إذا كانت روحه البشرية، أما إذا كانت النفس اللاهوتية لاهوتية الإلهية، وأما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم، وهي الملك المسدد الذي جاء في أخبارنا، وفي بعض الروايات تتجسم كالزبدة على شفتي الإمام عند وفاته فيتناولها الإمام من بعده بفمه ويأكلها، وفي بعضها تتجسم كعصفور فيبلعها وصيه والإمام من بعده، كما جرى ذلك بين الإمامين الرضا والجواد. يعني ماذا تسمي هذا الكلام؟ يعني نفس بشرية ونفس لاهوتية. يعني هذا النصراني ما أخطأ لما قال يعني إن خرجت من تثليث وقعت في 12 تأليه. يعني كل إمام من الأئمة 12 له نفس بشرية ونفس لاهوتية، نفس إلهية. يعني ماذا قال أظنه محسن الأمين أو محمد حسين كشف الغطاء أحدهما، يقول عن أئمة: أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. ماذا قال غلات النصارى في المسيح؟ إله. ابن الله إله. يقول أنا في الورى قال لكم، يعني إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. يعني يقول غلات النصارى ماذا قالوا في المسيح؟ أنا أقول أكثر منهم. فعندهم من الشرك الشيء العظيم بهؤلاء الأئمة، والأئمة براء منهم. يعني علي والله الذي لا إله علي لو يسمع بهذا والله ليقتلنهم قتل عاد وقتل ثمود، وقد فعل، أحرق، نعم فعل رضي الله ووجدهم لفعل ذلك أيضا، والله المستعان. مظاهر الشرك شيخ الكريم عندهم والله كثيرة جدا، منها دعاء غير الله تبارك وتعالى، وهذا كثير كثير تسمع يا علي يا علي يا علي يا، ويبكون خوف، خوف السر، خوف السر من غير الله تبارك وتعالى، يخافون من غير الله. يخاف الحين تسمع أنت أبو الراس الحار، من أبو الراس الحار عند الشيعة؟ هو العباس، وليس العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العباس بن علي بن أبي طالب أخو الحسين والحسن، هذا يسمونه أبو الراس الحار، يسمونه أبو الفضائل، باب قضاء الحوائج، ليس الله باب قضاء الحوائج إنما العباس باب قضاء الحوائج، يخافون منهم أكثر من خوفهم من الله. حتى حدثني أحدهم، أحدهم حدثني بطرفة. طيب تسمح لي هذه الطرفة اللي بعد نأخذ الاتصال لأن العراق الأمر إليك، إحنا نتمنى أنت القائد. جزاك الله خير يا شيخ. بالعكس العلا تعالى على الحق. يا مرحبا بك. الله ثابكم الله وحسن إليكم، وهذا من تواضعكم حفظكم الله ونفعنا الله بعلمكم. معي باسم من العراق، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام إلى الشيخ خالد وإلى مقدم البرنامج. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا باسم. بس أشوق بس سؤالين إلى فضيلة الضيف. فضيلة الشيخ عثمان. نعم تفضل. اسمعني. أقول قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. سجل يا مكاة السؤال، سجل سجل. وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأترتي أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا. بس إذا ما صلحنا على الشيخ اللي جاوبني على ذلك السؤالين. طيب وما هو السؤال؟ من هم بعق؟ نعم أشكرك شيخنا، بس سؤالي من هو إمام زمانك؟ طيب تريد من هو إمام زمانك؟ تريد أن تبقى معنا تستمع للشيخ؟ لا نجيب. طيب تطلع على المكالمة. بقي على عندك شيء آخر يا باسم؟ نعم أسمع. يعني نعم. تريد أن تناقش الشيخ؟ هو شيخي الكريم، نعم هو شيخي الكريم باسم، هؤلاء يعني والذي يتضح في أنه يستمع للصوت يقومون بالتسجيل. عادي. أي نعم، ويبثونها على، فيريد أن يبقى ليس لديه إشكال. ما عندنا مشكلة. أي نعم، فنتمنى أن يعود حتى. فأنت أحسن الله إليك، أحسنت يعني تقول حتى لا نطيل عليه في الاتصال فيزيد عليه، لكن هو يريد ذلك لأنه فيما اتضح لي من الصوت أنهم يسجلون هذا. يسجلون الحلقة نعم. كلها ويأخذونها. نعم. مشكلة. وهو يريد السجال في مثل هذا. إذن نرحب بك يا باسم. نرحب بك أشد الترحيب، ونتمنى داخلنا مرة أخرى بإذن الله، نسأل الله أن ييسر لك ذلك بإذن الله، يكون الهدف أن يتضح لك، ولكن لن تغيب هذه الأسئلة، سوف نطرحها للشيخ. لكن بعد اتصال من السعودية، من معي؟ سطام من السعودية. السلام عليكم يا سطام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ خالد، كيف حالك وضيفك الكريم؟ الله يحييك. فضيلة الشيخ عثمان، طبعا ما احب اطول عليك فضيلة الشيخ. نعم. مجرد سؤال وجه للشيعة فليس للروافض، لانهم يعلمون ان الحق ويحاولون الابتعاد عنه. بالنسبة للروافض دائما يتهمون اهل السنة بانهم قتلة الحسين وبانهم فرات الحسين. الجواب بسيط عندي انا لهم شخصيا، قتلة الحسين هم علي رضي الله عنه والمهدي المنتظر، بدليل كلامهم هم شخصيا. كيف نستمد ذلك؟ أنهم يدعون أن علي رضي الله عنه والمهدي المنتظر هم يعلمون الغيب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقسم أمرا إلا بعد استشارة ما. فحتما الله سبحانه وتعالى عندما قضى الأجل على الحسين أنه استشار علي واستشار المهدي، فوافقوا أن يقتل الحسين. فبذلك لا يطلبون السار منا، بل يطلبون من المهدي المنتظر ومن علي هم الذين يدعون زورا للقتال، ليس علينا نحن أهل السنة. طيب، هذا اللي حبيت اقول للشيعة، ان كثيرهم عاقل يفهم الكلام، لانه دائما يكررون ان علي هو المعصوم وان علي يعلم الغيب وما كان وما سيكون، فان علي قد علم مقتل ابن الحسين ووافق الله ولم يعترض ولو مشيت الاعتراض، وكذلك المهدي المنتظر. اذا احنا ابرياء من دم الحسين رضي الله عنه. نعم، طيب اشكرك يا اخ سطام، ونحن نعم هناك منهم العقلاء ومنهم الذين يبحثون عن الحقيقة والذين يريدون ان يستمعوا ويحكموا باذن الله، ونتمنى لنا ولهم الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول لباسم الذي جعلنا الدعوة مفتوحة لهذا الكرسي أن يمثل، سواء ليس بمعنى أنه يحضر مثلا، لا، وإنما إن كان كاتصالك فهو كذلك نرحب به. إذن شيخي الكريم، باسم قال في سؤالين له، يقول من مات ولم يعرف إمامه، وهو يقول أنه قول للرسول صلى الله عليه وسلم، ترتب على ذلك الممات أنه مات ميتة جاهلية، فمن هو إمامك؟ أولا هذا الحديث باطل. نعم. لم يثبت عن النبي أبدا أنه قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا كذب. إذن لا يحتج علينا به أبدا، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. ونحن في عناقنا بيعة لأولياء أمورنا. حسنت. فهذا الحديث باطل، لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا كذاب، وما بني على باطل. نعم فهو. نعم نعم، لا يثبت هذا النبي، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إني تركت فيكم، والله شوف هذا الحديث، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، هذا الحديث لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حسنه أو صححه بعض أهل العلم، ولكن ضعفه آخرون من أهل العلم، ولي فيه بحث طويل ووصلت فيه إلى أن هذا الحديث لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، طيب تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتاب الله وأهل بيتي، طيب الثقلين، حديث الثقلين. لكن حديث العترة أو التمسك بالعترة هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا لي سؤال عن طريقكم، الله يجزاك خير. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به أبدا كتاب الله وعترتي، كمثال يعني، هو لا يصح. طيب دخلنا نفرض نصح، ما معنى عترته؟ من عترتك؟ من عترتي؟ من عترة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نأخذ مثال علي رضي الله عنه، علي من عترة النبي صلى الله عليه وسلم. علي تزوج فاطمة في السنة الثانية من الهجرة، هل كان علي من عترة النبي قبل الزواج بفاطمة أو بعد الزواج بفاطمة؟ طيب لا شك أنه من عترة النبي قبل زواج من فاطمة، لأن علاقة علي مع النبي علاقة نسب، يعني ينتسب إلى من ينتسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب. فكل من يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب أو في هاشم فهو من عترة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الفرق بين علي الذي هو ابن عبد المطلب ابن أبي طالب بن عبد المطلب، وبين عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب، وقثم والفضل بن العباس بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. يعني كل هؤلاء يرجعون في التالي إلى عبد المطلب. فإذن هؤلاء وعلي منزلتهم واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، كلهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، كلها أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بمنزلة علي من حيث النسب لا من حيث الفضل والتقوى والدين، ولكن من حيث النسب هم بمنزلة علي. فإذا علي من العترة وهؤلاء أيضا من العترة. الآن من الذي يحترم هؤلاء ويحبهم ويجلهم؟ أهل السنة والشيعة. الشيعة لا يرفعون رأسا بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بقي علي بين خلفين ذليلين حقيرين وهما العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب، هكذا يقولون عن ابن عم النبي أو عن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون عن عبد الله بن العباس أنه قال إنه من الذين أظن في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو أولو العلم والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، أنه قال أنا من أولي العلم، أو في قول الله تبارك وتعالى ولا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أظن هذه. يقول جاءوا إلى الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، جاءوا إليه فقالوا له إن عبد الله بن العباس يزعم أنه من الراسخين في العلم من الذين قال الله فيهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال فاستضحك منه طوال اليوم لحمقه وقال ذاك رجل أعمى الله بصره وبصيرته. هكذا يقول عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويطعنون طبعا في إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي تنتسب إليه طائفة الإسماعيلية اليوم، يكذبون عليه ويسبونه إسماعيل بن جعفر، ويسبون عم المهدي المنتظر. الآن أي شيء يسأله ولا من هو جعفر الكذاب يقول عم المهدي، وجعفر الكذاب يسمونه، وهو جعفر ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن علي بن أبي طالب، يسبونه يسمونه جعفر الكذاب. من الذي يعظم عترة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل السنة. كل من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه لانتسابه للنبي، إلا إذا كان كافرا كأبي لهب كمثال. طيب لكن المسلمين منهم يحبونهم ويقدرونهم ويجلونهم ويرعون فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله أهل بيتي. بينما الشيعة حتى أولاد الحسن لا يعظم ولا يعرفونهم أولاد الحسن، بل ولا يجعلون الإمام فيه، ولا يجعلون الإمام فيهم هي من باب أولى، لكن لا يحبونهم ولا يعظمهم ولا يعرفونهم أصلا. صحيح. أهل السنة هم الذين يعرفونهم. الله أكبر. سؤال يا أبو محمد، عندك شيء ضحك؟ عندي اتصال من العراق. ألا أمر إليك. لكن كثرت الوقفات، ولكن نتمنى يعني نسمع كثير من الأخوة المتصلين حتى نصل إن شاء الله إلى نقطة أو هدف نحن نبتغي بإذن الله. علي من العراق ما زال معي، السلام عليكم ورحمة الله. علي ما زال علي على الهواء؟ طيب إذا أطلنا عليه فإن شاء الله يعاود. إذا السؤال شيخ الكريم، الآن هم يدعون أنهم يحبون أهل البيت، نعم، وأن البيت يحبونهم، صحيح؟ صحيح. ونحن ندعي ذلك، نعم. أننا نحب أهل البيت وأهل البيت يحبوننا. تعال نشوف الواقع. الواقع أهل البيت كانوا يميلون إلى من؟ علي بن أبي طالب. من تزوج بنات علي؟ عطني شيعي تزوج من بنات علي. بنت علي عند معاوية ابن الحكم أخو مروان ابن الحكم بنت علي رملة بنت علي. خديجة بنت علي بن أبي طالب عند عبد الرحمن بن عامر بن كريز من بني عبد الشمس ولد عم معاوية. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عند عمر بن الخطاب. الحسن بن علي تزوج بنت طلحة بن عبيد الله. طيب وبنات الحسن اثنتان عند أولاد الصحابة رضي الله عنهم. بنات الحسين سكينة وفاطمة عند أولاد عثمان عبد الله بن عمرو بن عثمان وزيد بن عمرو بن عثمان أولاد الحسين بنات الحسين. طيب بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند يزيد بن معاوية يزيد بن معاوية زوجته بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. طيب عبد الملك بن مروان زوجته بنت عبد الله بن جعفر أيضا. الوليد بن عبد الملك زوجته اثنتا من آل البيت بنات الحسن يعني حفيدتا الحسن بن علي عند الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي زوجونا بناتهم زين وتزوجوا من بناتنا بنات أهل السنة. هذا يدل على ماذا؟ أنهم من أهل السنة. جعفر جعفر أمه من هي؟ جعفر أمه حفيدة أبي بكر الصديق. زين جعفر ليش ما يزوج زرارة؟ مو هذا تلميذه الخاص؟ خلي زوجه بنته. عطني واحد من هؤلاء تزوج بوحدة من بنات جعفر أو من بنات علي بن الحسين أو من بنات محمد الباقر أو من بنات موسى الكاظم أو من بنات علي الرضا. كلهم عند أهل السنة بناتهم. ليش؟ وهم من متزوجين من أهل السنة ما يتزوجون من الشيعة. ليش؟ دليل براءتهم من هؤلاء. عطني هؤلاء الأئمة سموا بناتهم وأولادهم على من؟ على عمر على عائشة على أبي بكر على عثمان. هذا أولاد علي وبنات علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق كلهم بناتهم وأولادهم على أسماء الصحابة رضي الله عنهم. إذا من يحبون وحياتهم مع الصحابة؟ ابن طالب راح الكوفة 4 سنوات قام يسبهم ويلعنهم يلعن أهل الكوفة على النبي طالب ويقول اللهم أبدلني خيرا منهم أبدلهم شرا مني. الحسين قتلوه عندما اتصل الأخ وقال يعني سطام قال يعني علي قتل. أنا لا أوافق على هذا الناس ما أظن في رواية أن الله يستشير علي لكن عندهم رواية أنه ما يموت الإمام إلا بعلمه. الحسين كان يعلم أنه سيموت في هذه رضي الله عنه وأرضاه لكن هم قتلوا الحسين هم قتلوا الحسين ولذلك يعظمون الأرض التي قتل عليها الحسين كما يعظم النصارى الصليب الذي يدعون أنه صلب عليه عيسى عليه الصلاة والسلام. فالقصد من هذا أن الأئمة منهم براء. فعندما نرجع للحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا إن صح كتاب الله وعترتي نحن أهل العترة نحن أتباع العترة وليسوا هم. هم العترة منهم براء براء والله كبراءة عيسى من النصارى وكبراءة الذئب من دم يوسف والعترة بريئة منهم. العترة هم أتباع أهل السنة ويحبهم أهل السنة وتزوجوا من أهل السنة وزوجوا أهل السنة وعاشوا بين أظهر أهل السنة إذن منهم براء. إذن هو تحدي هذه الحلقة على ما تحب فماذا نصيغه شيخي الكريم بأنهم لا يقرؤون السيرة أو ليس لهم سيرة أبداً. أصلا إيتونا بواحد من تلاميذ الباقر أو الصادق من الشيعة أو علي بن الحسين أو الحسين أو الحسن أو علي بن طالب زوج شيعيا واحد. شوف علي عنده 19 بنت أو 20 بنت علي بن أبي طالب له 20 بنتا زين و19 ذكرا. أعطونا وحدة تزوجها شيعي من يعظمونهم الشيعة يعرفونه أو الحسن أو الحسين أو علي بن الحسين أو الباقر يكفي، أو الصادق أو الكاظم أو الرضا، واحد بس زوج شيري حتى تعرف براءتهم منهم، ما زوج ولا تزوجوا منهم. يعني ما في جاء جعفر يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل للخلفاء الأربعة؟ زوجوا. جاء لأبي بكر تزوج بنته، نعم، وجاء لعمر تزوج بنته، وجاء لعثمان زوجه بنته، وجاء لعلي زوجه بنته، وقال هذا أحبهم بنتي لعثمان، نعم، قال هؤلاء أحبهم، نعم، زوجتهم وتزوجت منهم منهم. نعم. طيب هؤلاء الشيعة يقول نحن نحب آل البيت، طيب أرونا زوجوكم أو تزوجوا منكم، أثبتوا ذلك، أثبتوا ذلك. جعفر الصادق هل تزوج بنت جابر بن يزيد الجعفي؟ هل تزوج بنت زرارة، أم زرارة، خالة زرارة، عمة زرارة، ابن أعين بن سنسن النصراني؟ هل تزوج بنت بريد بن معاوية؟ هل زوج موسى الكاظم لبنت محمد بن مسلم الطائفي؟ يعني ما هي العلاقة التي كانت بينهم ما عدا ادعائهم الحب أنهم هم أتباع أهل البيت، هم كذا، هم دعاوى فارغة، دعاوى فارغة، وأهل البيت يعلنونها صراحة، يقول نحن براء منكم وأنتم بريئون منا، لا نزوجكم ولا نتزوج منكم، بل نزوج أهل السنة ونتزوج من أهل السنة لأننا من أهل السنة. الله أكبر. هكذا هي. نعم. إذن هو تحدي هذه الليلة في كلمات مختصرات، ائتونا بشيعي تزوج من آل البيت أو من هم من آل البيت زوج شيعيا، واحد فقط، واحد فقط، كما تحدينا قبل ليلتين أن يأتي معمم حافظا القرآن، أو بالليلة البارحة تحدينا يأتي حديثا بسند متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة نقول إذا أنهم يقولون أننا نحب آل البيت وأننا نقول ائتونا بشيعي تزوج من آل البيت أو آل البيت زوجوا شيعيا. وهذا هو التحدي الذي أطلقه فضيلة شيخي الكريم الشيخ عثمان الخميس، نفع الله به. شيخنا الكريم، قبل الاتصالات نحن ذكرنا بعض مظاهر الشرك عندهم، وما زالت المحاور، نحن ما زلنا في الربع الأول، ونحن ذكرنا ذلك لأهمية الموضوع على وهو التوحيد. نعم، هي كلمة واحدة لكن تحتمل المعاني الكثيرة والفروع الكثيرة، وأتوقع أننا لا نستطيع أن نأتي على ما، لكن ما زال في مظاهر الشرك لديهم بعض الأمور التي تود ذكرها، أم نأتي إلى بعض الروايات التي كذلك فيها من الشرك، ما الله بيعلم. والله شوف، أنا يعني القدر أنه توقفنا عند طرفة أو قصة قبل قليل، لا أعلم، نسيتها، لا، لكن على كل حال إن شاء الله تأتي. على كل حال القصص كثيرة في هذا، لا شك، لكن أذكر لك مثالا. نعم. في شرك الخوف، خوف السر، زين، يعني أبو الفضل العباس ابن علي بن أبي طالب، يسمونه أبو الفضائل، أو يسمونه أبو الرأس الحار، أو يسمونه باب قضاء الحوائج، أو غير ذلك. نعم. من الألقاب التي يلقبونه بها، رحمه الله ورضي عنه. هذا العباس رضي الله عنه ورحمه، هو استشهد مع الحسين في معركة الطف. نعم. حدثني أحد الإخوة أنه كان عنده رجل يغسل سيارته، يقول في يوم من الأيام يعني لم يغسلها، فلقيته من الغد، فقلت له لماذا لم تغسل السيارة، وهذا الشيعي الذي يغسل السيارة، فمن الغد سألته، قلت له لماذا لم تغسل السيارة بالأمس، قال غسلتها، قلت له لم تغسلها، أنا لاحظت السيارة لم تغسل، قال والله العظيم غسلتها، قال لا تقسم بالله، السيارة لم تغسلها، قال رب الكعبة غسلتها، قال أقول لك لم تغسلها، قال ودعتك غسلتها، ما أعرف معناه ودعتك، لكن هم يقولونها دائما، زين، قال ودعتك غسلتها، قال لم تغسلها، قال غسل، صاحبي هذا غير ملتزم يعني مصلي مسلم، فيقول فقلت له والعباس، وحلفت بالعباس، أقولك الصراحة اللي صار، يقول فقلت له والعباس، يقول فلما قلت له والعباس بدأ يبلع بريده. ارتعدت فرائصه. سكت ونيهة يفكر شوي ليقول ما غسلتها. لا يا ما غسلتها أمر عظيم. أي والله. يقول فقلت له تحلف بالله كذب أنك غسلتها ولا تحلف بالعباس كذب؟ لا. شوف الجواب. قال الله يسامح العباس ما يسامح. شوف شوف يقول الله يسامح العباس ما يسامح، يعني يخاف من العباس أكثر من خوفه من الله. حتى وصل الأمر بالناس أن إذا بتحلف الشيعي مثلا تقول له احلف بالله احلف بالله، إذا تعطيه الأيمان المغالبة زين تقول له ضلع الزهراء، خلاص لابد أن يأتيك بالحقيقة إذا حلفت ضلع الزهراء. فالحلف بغير الله خاصة وخوفهم هذا يعني خوف السر هو الشرك الأكبر مخرج من الملة، والحلف بغير الله على جهة التعظيم كتعظيم الله بل أشد، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فهؤلاء يعظمونهم كتعظيم الله فيحلفون بهم كما يحلفون بالله بل أحيان أعظم من حلفهم بالله، فمستعد أن يحلف بالله كاذبا ولا يقدر أن يحلف بضلع الزهراء كاذبا أو بالعباس كاذبا أو غير ذلك من الأمور، وهذا لا شك أنه شرك أكبر وضلال بعيد. لكن هي في المقابل شيخي الكريم ولعله الشيء بالشيء يذكر لا تكون دعاية لأهل السنة أن يحلفوا هؤلاء بهذه، فإن لا تجوز من ولا صحيح لا شك لا تحسن يدعو الإنسان للشرك لا يجوز. نعم إذا قلت أنا صاحبي هذا كان غير ملتزم غير ملتزم يعني وجاهل بهذا الأمر يعني عندما قال له ذلك لا شك. ونحن لا هنا نبدد هذا. نعم أحسنت. لا يجوز هذا أحسنت. جزاك الله خير. هناك رواية شيخي الكريم وأنت تذكر هنا الحلف بالله سبحانه وتعظيم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، هم قد لا يعظمون الله سبحانه وتعالى وفي ادعائهم أن الله سبحانه وتعالى يزور الحسين. نعم. ما هي هذه الرواية؟ كيف الله يزور الحسين؟ هذه الرواية عند أظن في الكافي لا مدينة المعاجز. شوف قال أبو عبد الله للرجل هل لك في قبر الحسين؟ أبو عبد الله وجعفر الصادق. نعم. قال هل لك في قبر الحسين؟ قلت أتزوره جعلت فداك؟ قال وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة في كل ليلة جمعة يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء. هذه مدينة المعاجز الرابع صفحة 8200. يعني الله سبحانه وتعالى يزور قبر الحسين، بل عندهم أيضا من غرائب الأمور في زيارة القبور كما ذكر المجلسي زيارة القبور يقول عن صلاة ركعتين عند القبر، يقول المجلس فإن كان زائرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي الروضة يعني يصلي ركعتين ويكون القبر يعني عن يساره، وإن كان زائرا لأحد الأئمة صلوات الله عليهم فيصلي ركعتين عند رأسه يعني قريب من الرأس. قال ولو صلاهما بمسجد المكان جاز، يعني في المسجد اللي هناك. اسمع ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة. يعني أنت حاول أن تتصور إنسان يقال له القبلة في هذه الجهة، أظن القبلة ورانا عدل. نعم كذا القبلة هكذا. نعم. طيب لو قيل له القبلة ها هنا، طيب فيقول هنا القبلة، يقول نعم الله أكبر. العكس تماما، يعطي القبلة ظهره. نعم. ولو جاء القبلة لكن أهم شيء القبر. هل تتصور أن هذا مسلم؟ أبدا. الذي يستدبر القبلة متعمدا. المجلسي يقول ولو صلاهما ولو استدبر القبلة واستقبل القبر لجاز ذلك. طيب قال ولو استدبر القبلة وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد، بحيث أنك ما تقدر تجمع، يعني إذا تقدر تجمع روح من وراء القبر وصير القبر والقبلة في اتجاه واحد، لكن إذا كنت بعيد ولا يمكن يا تستقبل القبر يا تستقبل القبلة، فالأولى أن تستقبل القبر. لا إله إلا الله. يستقبل القبر القبلة لاحقين عليها. شرك لا شك. شرك عجيب يعني ومصيبة وطامة كبرى والله المستعان. نعم. ونحن نذكر القبور ونذكر هذه أو هؤلاء الأئمة والتبرك بهؤلاء، التربة التي هي من قبور هؤلاء ونعلم تلك الدائرة التي يسجدون عليها، إذن هي مسألة فقهية في الصلاة. والله هم هكذا يوهمون يوهمون يوهمون الناس. نعم. أنه الصلاة على التربة. نعم. وأنه الصلاة على الأرض وما أنبتت. نعم. الأرض أو ما أنتجت الأرض، فنحن لا نصلي على المصنوعات والمنسوجات وغيرها، وإنما نصلي على الأرض. أنا أتصور أن تعظيم التربة عندهم ليس من باب يعني مجرد أن السجود على التربة من باب أنها الأرض، وذلك يقصدون تربة معينة. أنا من عند ما شاء الله توجيهاتك كثيرة لهم، وجه لهم هذه الرسالة، لماذا تفرشون مساجدكم؟ لا تفرشون، صلوا على التربة هو من المنسوج. نعم. مساجدكم تعلوها، لماذا تتفرش السجاد وبعدين تحط لك تربة عليها؟ صح، خلها تراب. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعرب، الجبهة والكفان والركبتان والقدمان، هذه كلها تسجد عليها، والمفروض أنها جميعها تسجد على الأرض، تمس الأرض بدون واسطة، ما يمنعها شيء، ليس فقط الجبهة. زين؟ ليس فقط الجبهة. والله شوف بالنسبة للأنف فيها خلاف يعني، والرواية الصحيحة الجبهة لم يذكر الأنف، ولكن جاء في رواية الطاووس فأشار إلى أنفه وأشار إلى أنفه، وبعضهم يرى أنها زيادة شاذة. طيب، فالقصد أن السجود على سبعة أعظم، لماذا الجبهة فقط هي التي تمس الأرض؟ أو لا يسجد بالجبهة إلا على تراب؟ حتى الكفين لابد على تراب. صحيح. والركبتان على تراب، والقدمان على تراب. إذا لا تفرشوا مساجدكم، ثم تتكلفوا بعد ذلك بإحضار التربة. التربة ثم هي ليست قضية أي تربة، لابد أن تكون تربة معينة من تراب الحسين، يعظمون تراب الحسين. وأنا عندي وقفة هنا أبو محمد إن كنت تسمح لي. نعم. تسمح لي أبو محمد، بالمعقول بالمنطق بالعقل الآن، النصارى يعظمون الصليب، عندما تأتي لنصراني تسأله سؤال عقل تقول لماذا تعظم الصليب؟ ما قيمة هذا الصليب؟ لماذا يعظم؟ أنا أعظم هذا الكأس، ليش تعظم الكأس؟ أعظم هذا القلم، لماذا تعظم هذا القلم؟ ما الدافع؟ فعندما تسأل النصارى لماذا تعظمون الصليب، ما الجواب؟ قالوا نعظم الصليب لأن عيسى صلب عليه. يقولون أعوذ بالله، عيسى يصلب عليه وتعظمونه؟ عجيب، مفروض تكرهونه. صحيح، مفروض تكرهون هذا الصليب لأنه صلب عليه عيسى كما تزعمون، وعيسى لم يصلب كما قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه. فكيف تعظمون شيئا ترون أنه أهين عليه ربكم؟ أو لا، نحن نعظمه أنه تحمل عيسى. التأويل، اي تحمل عيسى ليلة كاملة. نعم. عيسى على الصليب ليلة كاملة ثم من الغد دفن، فكون الصليب استطاع أن يتحمل عيسى طوال هذه الليلة، تحمل الرب أقولتهم، فنحن نعظمه لأجل ذلك. طيب مو موجود الصليب هذا الذي يعني تحمل عيسى؟ نعم. قال أي شكل صليب نعظمه. ابن القيم رحمه الله تعالى رد عليهم. نعم. فقال أعباد الصليب بأي حق يعنف أو يعظم، يعنف أو يقبح من رماه؟ يعني إذا رمينا الصليب تزعلون علينا، وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ العقول تقول أن إذا رأينا الصليب نكسره، وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه يهان عليه رب الخلق ضرا وتعبده فإنك من عداه. وقد فقد الصليب فإن رأينا له مثلا تذكرنا سناه، فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه. لأن عندهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام علق على الصليب ليلة كاملة ثم دفن في القبر 3 أيام. طيب إذا كان الصليب تحمله ليلة فالقبر تحمله 3 أيام. 3 أيام. يقول وإن عظمته من أجل أنقد حوى رب العباد وقد علاه، فهلا للقبور سجد تطرا لضم القبر ربك في حشاه، يا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه. الله أكبر. القبر. الله أكبر. إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه من تراب ثم قال له، هذا بدايته. الله. وهذا منتهاه. طبق محمد. أحسنتم. لا لا أصبر أنا. طيب. أصبر طبق الآن. الحسين بن علي لما قدم إلى العراق مر على كربلاء، فلما وصل إلى كربلاء قال ما هذه؟ قالوا هذه كربلاء. فقال كرب وبلاء. الله أكبر. الحسين رضي الله عنه وعن أبيه قال كرب وبلاء ثم قتل في هذه الأرض. قتل في هذه الأرض. ثم يأتي الشيعة اليوم فيعظمون هذه الأرض التي قتل فيها الحسين وسماها كربا وبلاء. أليس هذا كمثل فعل النصارى مع الصليب؟ هذا شبيه تماما بفعل النصارى مع الصليب. يعظمون الصليب الذي يرون أنه أهين عليه ربهم، والشيعة يعظمون الأرض التي سبها إمامهم كما يزعمون وقتل فيها إمامهم. بالعكس الشيعي المفروض كل ما يدش كربلاء يقول أعوذ بالله، هذه الأرض التي قتل فيها الحسين، هذه الأرض التي قتل فيها الحسين فيكرهها. ماذا سماها الحسين؟ الحسين سماها كرب وبلاء. يعظمونها لأنهم الذين قتلوا الحسين، فيحبون الأرض التي غدروا فيها بالحسين وقتلوا فيها الحسين رضي الله عنه، ويعظمون التراب الذي سال عليه دم الحسين رضي الله عنه قتلا وغدرا رضي الله عنه وارضاه. فلذلك هذا التراب ليس مجرد تراب، وإنما يتبركون به. ليست القضية سجود على أي تراب، لا، التربة هذه يعظمونها. انظر ماذا يقول يعني موسى الموسوي. موسى الموسوي قد ترك كثيرا من معتقداتهم وتوفي رحمه الله. يقول كثير من الذين يسجدون على التربة يقبلونها ويتبركون بها، ليس مجرد سجود على تراب، يقبلونها ويتبركون بها، وفي بعض الأحيان يأكلون قليلا من تربة كربلاء للشفاء. طيب هذا كتاب الشيعة والتصحيح. روى عن جعفر الصادق ماذا قال؟ طينة قبر الحسين شفاء من كل داء، وإذا أكلته تقول بسم الله وبالله، اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. تراب، تراب إذا أكلته تقول بسم الله. ثم ماذا عن محمد الباقر؟ طينة قبر الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خوف، وهو لما أخذ له. وهذا في بحار الأنوار 98 من صفحة 118 إلى صفحة 131. ما هي مجرد يعني سجود على تراب، لا لا، تراب مقدس، تراب يعبد، تراب أمان من الخوف، تراب يؤكل، تراب بركة، تراب يباع، فلوس، طلع فلوس الآن. فالقصد أنه يعني يضحكون على الناس، يضحكون على الناس. ما هي قضية مجرد يعني تراب. وأنا أعيدها وأكررها مرة ثانية يا أبو محمد، أن السجود على 7 أعظم وليس على الجبهة فقط. فإذا كانوا فعلا يقول السجود لابد أن يكون على التراب، ليجعلوا مساجدهم ترابا وليسجدوا على التراب؟ لماذا يفرشونه ويتكلفون جيب معك تربة وكذا؟ مسجد التراب أصلا حلو، ترى مساجد التراب زينة. هنا طيب شيخ الكريم، هناك كثير من المحاولة، لعلي أختصر حتى بإذن الله نأتي على أهمها. ولو تحدثنا كذلك، وأنت ذكرت النفس اللاهوتية قبل قليل والنفس البشرية وإلى آخره. سمعتك في أحد المناظرات تتحدث عن هذه أو عن النفس اللاهوتية لكن لم أضبط، لعله تعاد في هذه اللحظات وكذلك السادة المشاهدين يستفيدوا منها. نعم، النفس اللاهوتية هذه هم يعتقدون أن الإمام له نفسان، نفس بشرية ونفس إلهية. يعتقدون أن الإمام له نفس إلهية ونفس بشرية وليس كسائر البشر، غير غير البشر، وأن هذه النفس اللاهوتية الإلهية تنتقل من إمام إلى إمام، خاصة مسدد ملك مسدد تكون مع علي، ثم حتى علي أخذها من النبي يقولون، وعلي والحسن أخذها من علي والحسين أخذها من الحسن، كل إمام يموت تخرج هذه النفس مثل الزبدة على شفتيه فيأخذها الإمام الثاني من شفتيه ويبلعها. هم مشكلتهم أن في بعض الإمام ماتوا وما عنده الإمام الثاني كالجواد مثلا، طيب ما كان موجودا في موت أبيه، فهنا مصيبة، متى أخذ النفس اللاهوتية هذه ما تدري كيف وصلت إليه. طيب فتنتقل عندهم من إمام إلى إمام، وأحيانا تكون كالطير يخرج من فم هذا الإمام فيأخذ الإمام الثاني ويبلعه، طير حي يبلعه بدون تذكية، حتى وقعوهم في الحرام والعياذ بالله. كل هذا من باب غلوهم في الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم، والأئمة براء من هذا الافتراء ومن هذا الكذب ومن هذا الدين ومن هذا العبث. فلا توجد نفس اللاهوتية، كل نفوسنا ناسوتية، ناسوت إنسان، كلنا بشر. هذه النفس اللاهوتية أخذوها من النصارى. باختصار أبو محمد، هذا المذهب أو هذا الدين ملفق من مجموعة أديان، أخذوا شيئا من النصرانية. شفت الضرب؟ صحيح. هذا موجود في الديانة النصرانية. زين، أخذوا من اليهودية كالرجعة والبداء وغيرها، أخذوا من اليهودية. زين، أخذوا الفداء من النصرانية، أن موسى الكاظم فدى الناس بموته. طيب، أخذوا من المجوسية. زين، ولذلك يعظمون المجوس، يعظمون المجوس. شفت كسرة؟ كسرة زعيم المجوس، يقول كسرة في النار والنار محرمة عليه، محرمة عليه. الجنس الفارسي عندهم معظم جدا، وذاك يقول الحائر الحقاقي، يقول أنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبثوا بعفتي بنات فارس، هؤلاء العطاشة للرذيلة، يقصد الصحابة رضي الله عنهم. الأعراب، يتهم الصحابة، يقول الأعراب الأوباش عبثوا بأعراض بنات فارس. يعظمون سلمان الفارسي أكثر من غيره من الصحابة، لماذا؟ حتى قال أنه يوحى إليه لأنه فارسي رضي الله عنه. طيب، يعظمون الجنس الفارسي، يقول إذا خرج المهدي، طيب، يخرج الفرس يعلمون الناس القرآن، رأيت فساطيط الفرس يعلمون الناس القرآن، الفرس يعلمون القرآن. أنا لست شعوبيا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحسنت. ويقول لو كان الإمام في الثريا لنا له رجال من فارس وكثير من علماء المسلمين من أهل فارس. نعم. طيب، لكن نحن ضد ما يقولونه من تعظيم للفرس وازدراء للعرب وغير ذلك من الأمور، فهذا كله من طعنهم في دين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سؤال، اسمح لي بمحمد، يعني يعني هل الآن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وذريته شنو أصولهم؟ ما هي أصولهم؟ عربية، عرب قريشي، لا شك. صح ولا لا؟ لا شك. إذا المفروض كل صاحب عمامة سوداء عربي، عربي قرشي. نعم. صح ولا لا؟ صحيح. يا الخامنئي فارسي، المفروض يكون عربي. نعم. أصول عربية المفروض. الخميني كذلك، المفروض أصول عربية. والخاتمي كذلك، المفروض أصول عربية. والسيستاني، نعم، المفروض أصول عربية. وغيرهم كذلك، كل من لبس العمامة السوداء هذا يدل على أنه من آل بيت النبي نسبا. طيب، هل يعني ما شو نصيغة هذه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، علي عربي، الحسن عربي، الحسين عربي، آل البيت عرب، عيالهم كل عجم، وين عيالهم العرب؟ هل يعقل هذا؟ 99% من آل البيت كله بإيران؟ عجب، ما يصير، ما يصير. يعني عرب عيالهم عجم؟ ما يصير، لازم عرب عيالهم عرب، عرب. ولذلك يحاربون العربية، وعندهم يقولون عرب جرب، ويحاربون العربية. الخميني يحارب اللغة العربية، والخامنئي يحارب اللغة العربية إلى اليوم. طيب، أنت عربي، هل يعقل أنك عربي وتحارب اللغة العربية، هل يعقل أن السيستاني عربي ولا يحسن قراءة القرآن؟ هل يحسن يصلح أن هؤلاء عرب وكله ومن شروطهم حسب؟ أنا ما قرأت صراحة دستورهم، لكن أسمع كثيرا من الناس وصحيح لي إن أخطأت، زين، أن من دستور إيران أن لابد يكون الحاكم فارسي. طيب وين الحاكم فارسي؟ أنتم من آل البيت، مفروض حاكم عربي تقولون. يقول لا، لازم الحاكم فارسي. فهم قاعد يشهدون على أنفسهم أنه ليسوا عربا، وبالتالي ليسوا من آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمائم سوداء وألسنة أعجمية، لا يمكن أن يكون هذا أبدا ولا يعقل، والله المستعان. لا تربط بقضية زواج علي رضي الله عنه وارضاه بأم محمد الحنفية بأنها فارسية؟ لا، محمد الحنفية ليست فارسية، من بني حنيفة، من الرياض، من نعم ايه من الرياض، بنو حنيفة في الرياض، من اليمامة. لا، ليست حرب الردة كانت، ايه ليست فارسية، عربية. هنا نعم. إذن نحن نقول، وإنما يقولون زوجة الحسين، الحسين على فكرة الحسين نعم نعم نعم الحسين بن علي، الحسين عبد الله بن عمر نعم، ومحمد بن أبي بكر الصديق، هؤلاء الثلاثة، الحسين بن علي، عبد الله بن عمر بن الخطاب، محمد بن أبي بكر الصديق، هؤلاء الثلاثة تزوجوا خوات من بنات فارس، من بنات كسرى، ثلاث خوات من بنات كسرى، واحدة أخذها الحسين، واحدة أخذها محمد بن أبي بكر الصديق، واحدة أخذها عبد الله بن عمر. التي أخذها عبد الله بن عمر أنجبت له سالما، والذي أخذها محمد بن أبي بكر الصديق أنجبت له القاسم، والتي أخذها الحسين أنجبت له علي بن الحسين. نعم، أتحدث عن علي بن الحسين. نعم، فعلي بن الحسين و سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبناء خالة، هؤلاء الثلاثة أبناء خالة لبعض، فهم لا شك يعظمون، جعلوا الإمامة في أولاد علي بن الحسين، قال لأن أخواله فارس. يقول اجتمعت فيه الشجرة الهاشمية الشريفة والشجرة الساسانية الشريفة، هكذا يقول المجلسي. يقول علي بن الحسين، تصور يجعل الشجرة الهاشمية كالشجرة الساسانية. الله المستعان. فهم فرس، ليسوا عربا، وإنما يدعون هذه الدعوة الباطلة. فكذا ذكرنا أن في العجم ليست في العرب، نحن نقول عجبا لهذا الادعاء. نعم. سبحان الله. طيب شيخ الكريم، نحن نتحدث وقد ذكرت يعني ذلك الغلو في الأئمة، لها القصة التي ذكرناها قبل قليل، الغلو في الأئمة، نحن ذكرنا قصة الحلف بالإمام أنه لا يحلف بذلك. إيه نعم، نعم، هذا من الغلو. لكن لو تحدثنا على الأئمة، عن الأئمة كذلك والتشريع في التحريم، طبعا عندهم الأئمة يحللون ويحرمون ويشرعون، و يعني ذكرنا بالأمس كلام محمد حسين قال كشف الغطاء، لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر خاصا أو يذكر عاما ويذكر مخصصه، وقد يتركه للوصي من بعده فيأتي ويخصصه في الوقت المناسب له. فهم يحللون ويحرمون من عند أنفسهم، فهم مشرعون مع الله. الله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما استشكل عليه قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من دون الله، فقال عدي يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ فقال ألم يكونوا يحل لكم ما حرم الله فتحللوه، ويحرم عليكم ما حرم الله فتحرموه؟ قال تلك عبادتهم، هذا اتخاذهم أربابا، وهم يتخذون أئمتهم أربابا بهذا الأمر، يجعلونه يحللون ويحرمون. هو في باب التشريع، أي عندي بعض الروايات، عفوا شوف هنا عن أبي جعفر قال من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو حلال، ولأن الأئمة مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام. وهذا في البحار الجزء الخامس صفحة 34-300. الخميني يقول اعلم أيها الحبيب أن أهل بيت العصمة عليهم السلام يشاركون النبي في مقامه الروحاني الغيبي قبل خلق العالم، وأنوارهم كانت تسبح وتقدس منذ ذلك الحين، وهذا يفوق قدرة استيعاب الإنسان حتى من الناحية العلمية. ورد في النص الشريف: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل منفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولم يشاءوا إلا ما يشاء الله تعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. هذا في زبدة 40 للخميني. فالقصد أن الأئمة نعم عندهم يحللون ويحرمون ويشرعون مع الله تبارك وتعالى. نحن عندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولما حرم على نفسه العسل قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. فالذي يحلل ويحرم هو الله وحده سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. أبدا أبدا، هو الله سبحانه. على ذكر الأئمة، كذلك الأئمة الآن الذين يتخذونهم كقدوات ويأخذون منهم العلم والدين كذلك، فذكرنا بالبارحة قد يشرع له، قد يسن له حديث يراه صحيح ويتعبد الله به، والآخر يرى غير ذلك من باب التقليد. تقصد العلماء وليس الأئمة؟ نعم العلماء، العلماء، نعم العلماء، نعم الدين. نعم. وقد يكونون أئمة في ضلال شيخ. إيه لا لا، أقصد ما أقصد الأئمة الاثني عشر. لا لا إيه؟ خارج عنهم. نعم, نعم. يعني وهذا الذي يشكل كثيرا أو يشكل على كثير من الإخوة، حتى من الذين يسألون في, في, في, في المظهر. نشاهد أن هناك خاتم، 2 3 4 ممكن أكثر، ممكن أكثر، ممكن الثاني بعد عندك ممكن الثاني. فهل هل لهذا معنى دلالة لديهم تعبد مثلا أو شيء؟ والله أنا عادة. أنا الذي أعرفه أن هذه الخواتيم التي يلبسونها كل خاتم له معنى، يعني خاتم لجلب المحبة، خاتم لدفع المشاكل، خاتم للحفظ، خاتم للرزق. يعني حتى قال لي أحدهم أن جلس مع أحدهم فقال له: إيش هالخواتم اللابسة؟ قال: هذا عشان زوجتي تحبني وكذا، محبة، جلب المحبة. قالوا: هذا؟ قال: هذا عشان الرزق. قالوا: هذا؟ قال: هذا حل المشاكل. قالوا: هذا؟ قال: هذا حق الحماية من ما يأتيك مفاجئ ولا شيء كذي كذا يحميك. قال: شو بقى حق الله؟ ماذا لله؟ هذه هي التي تنجي وتعطي وتمنع وتهب، زين؟ هذه الخواتيم ماذا لله سبحانه وتعالى؟ لا يبقى شيء لله سبحانه وتعالى، وإنما هي يعني أشياء يدعونها في هذا. لعلي يعني القصد أن هذه الخواتيم، نعم أنا ما نقلت شيئا عنهم يعني في هذا، لكن القصد أن هذا واقعهم. نعم تجد هذه الخواتيم من العقيق والزمرد أو غيرها من الأحجار الكريمة، وكل خاتم له معنى وله دلالة ويفعل شيئا، ينفع يضر. يعني طرفة، بس هذه ليست للشيعة، هذه عامة. ذكرها لي أحدهم رحمه الله، يقول: كنت في إحدى البلاد، يلا في السودان، يقول فيقول في واحد يبيع خواتيم، يقول فجأت قلت: ما هذه الخواتيم؟ جاء باسط بالأرض يبيع خواتيم. ما قال: هذا الخاتم حق الرزق، هذا الخاتم حق المحبة، هذا الخاتم حق حتى بعض الصوفية عندهم الخرافيط هذه، هذا الخاتم حق كذا، هذا الخاتم حق كذا. خدت الخاتم مال الرزق، خدت قعدت أطالع، قلت له: يعني هذا إذا لبسته أصير غني؟ قال: ما يحتاج، هذا الخاتم يجلب الرزق، البس عصر. قال: ما تلبس أنت؟ جالس تبيه جاهد بالشارع تبيه مبسط بالأرض. قال: ما تلبس؟ قال: أخذه ولا خله خلص. هذا كالساحر. فالقصد أن يعني هذه الخواتم التي يلبسونها يعتقدون فيها، يعتقدون فيها لا أثر والعياذ بالله، يعني يجعلون للخواتم أثرا، وهذا لا يجوز. ولم تكن عادة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في ذراع أحد الصحابة تلك الصفراء قال: ما هذا؟ سأله. نعم نعم. من الرقى والتمائم وغير ذلك. نعم نعم. قال ما هذه؟ قال عن الوهن. قال لا تزيدك إلا وهنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انزعها. فالرقى والتمائم والسحر والشعوذة عندهم شيء عجيب. يعني السحر منتشر عندهم. يعني في كتاب اسمه أكسير الدعوات. أكسير الدعوات هذا لمؤلفه عبد الله بن محمد بن عباس الزاهد. طيب هذا الكتاب اسمه أكسير الدعوات. أرقام وأحرف متداخلة متشابكة. طيب كله سحر وشعوذة. يعني هذا أنا كتبت بعض أدعيتي يكتبونها في هذا. يقول إذا كنت خايف من الجن أو كذا تدعو بهذا الدعاء. تكتب بسم الله مع لبس الخاتم يا شيخ أو بدون؟ لا ما له شغل بالخاتم. هذا سحر, غير سحر لوحده. هذا يقول تكتب بسم الله وبقدرة الله أحرقك الله يا تابع فلان ابن فلان. بعدين هذه ما أدري شلون أقراها. ها ها ها ها إيه إيه إيه سه سه سه له له له أوة أوة أوة بسم الله يحرقكم بشهاب ثاقب أطفيك من نار ونحاس فلا تنتصران. هذا في كتاب بحار الأنوار في كتاب الدعاء. سحر وشعوذة. والله عندي مصحف في الكويت, مصحف زين مطبوع في إيران, مقدمة مصحف كله سحر وشعوذة, كله سحر وشعوذة. مربع حرف منه حرف منه خطوط بينها وكذا طلاسم طلاسم طلاسم بالمصحف والعياذ بالله. بالمصحف عملوا هذه الطلاسم وهذا السحر وهذه الشعوذة. وليس ببعيد عنهم الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهم كذلك يمارسون السحر وبقوة. بل إن صاحب البحار محمد باقر المجد ناقش هذه المسألة وهي حكم السحر تعلمه وتعليمه وكذا. وناقشها ناقشها ناقشها عشان وصل نتيجة أن تعليم السحر واجب. تعلم السحر واجب, واجب مو حلال واجب. هكذا الذي فهمته منه لعلي ما أخطأت في هذا. يأثم من لا يتعلم. أي يقول يعني واجب الإنسان يتعلم السحر. على هذا والله تبارك وتعالى يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا يقول تعلم السحر. حتى أن أحد الإخوة الرقاة يقول والله إن يعني يمر عليه بعض الحالات فيقول يعني لم أجد في صعوبة السحر أكثر من السحر الرافضي. لا إله. أيوة. يعني هذه قد تكون أتت يمارسونه بقوة بكل يعني الله المستعان. فهذا هو دلالة فعلا على الخطر العظيم الذي يأتي منهم. ونحن كذلك قد بدأنا هذه الحلقة المباركة التي نسأل الله أن يجعلها في موازين الأعمال الصالحات وقد مددت لنا الحمد لله رب العالمين وهذا من بركة الله سبحانه وتعالى. بدأنا بالتوحيد, كذلك ننهي هذه الحلقة بالتوحيد. لكن هناك تفسير لهؤلاء في آيات التوحيد ونماذج يفسرون فيها آيات التوحيد. نعم جمعت بعضها. فما هي شيخي؟ أنا جمعت بعض الآيات التي وهي في التوحيد. نعم. يعني يعني مثلا ينقلون عن علي رضي الله عنه أنه قال أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرض. وهذا في رجال الكشي. وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وعن علي أيضا أنه قال أنا عين الله أنا يد الله أنا جنب الله أنا باب الله. وهذا في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 45 و100. في عندك رواية يقول عن أبي حمزة عن أبي جعفر اللي هو الباقر قال سألته عن قول الله لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. آية واضحة جدا. قال تفسيرها, شوف التفسير, لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. يعني لئن أشركت بالولاية ليس أشركت بالله. جميع آيات الشرك تقريبا جعلوها الشرك في الولاية. لئن أشركت أي في ولاية علي وليس في إشراك بالله تبارك وتعالى. وهذه عفوا في تفسير القمي. كذلك في تفسير العياشي يقول عن الرضا عليه السلام قال إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله وهو قول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أبو عبد الله: نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد أو لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. قال: فادعوه بها. وهنا عن سماعة ابن مهران أيضا في تفسير العياشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: العمل الصالح معرفة الأئمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التسليم لعلي، ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك. يعني ولا يشرك بعبادة ربه أي بعبادة علي، ربه هو علي، لا يشرك بعلي أحدا في الولاية. عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا في تفسير القمي، يقول أو عفوا في كنز الفوائد، كنز جامع الفوائد، يقول عن أبي عبد الله في قوله تعالى: أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، قال: أي إمام هدى مع إمام ضلالة في قرن واحد؟ أإله مع الله، إمام هدى مع إمام ضلالة، فالله هو الإمام تعالى الله عما يقولون. نعم. وهذا عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبان، أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون؟ لأن الله يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. كيف يحاسبهم على ترك الزكاة وهم مشركون أصلا؟ يقول هكذا يعني يلبس. قلت له: كيف ذلك جعلت في ذاك؟ فسره لي. فقال: فويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون. يا أبان، إنما دعا الله العباد إلى الإمام فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم بعد ذلك الفرائض. يعني هذا عبث في تفسير القرآن الكريم، يعني لجعلها فقط في الأئمة. فجميع آيات الشرك تقريبا، زين، يعني: وكان الكافر على ربه ظهيرة، وكان الكافر على ربه ظهيرة. يقول الكافر هو عمر وربه هو علي، وكان عمر على علي ظهيرة، وكان الكافر أي وكان عمر على ربه وهو علي ظهيرة، أي آذى عليا. يعني عبث في القرآن الكريم، كل هذا من باب يعني الغلو في من يدعون أنهم أتبع لهم، وأظن ذكرنا أنهم بريئون منهم لا شك. نعم. نسمع، ولعلي أختم بذلك، نسمع عبد الحسين، عبد الزهراء، يتسمون بهذه الأسماء، ونحن لم نسمع عن قدمائهم أنهم تسموا بهذه الأسماء. نعم، هم يعني يبررون، يقول: عبد الحسين يعني خادم الحسين، عبد الزهراء يعني خادم الزهراء. طيب وين تخدمها؟ الزهراء توفيت رضي الله عنها، وهي الآن تنعم في جنات النعيم، ما هي حولك، تخدمها في ماذا؟ لما يقال خادم كذا يعني يخدمه ويقوم بشؤونه. صحيح. أنت تخدم من؟ أخدم الأحياء، أخدم أولادهم ذريتهم. الآن عندما تقول أنا عبد الحسين أي خادم الحسين، تخدمه بماذا؟ ثم إذا يعني قبلنا هذا أن عبد الحسين يعني خادم الحسين، وعبد علي يعني خادم علي، وعبد الزهراء يعني خادم الزهراء، إذن الصبي اللي في بيتك عبد خالد، والصبي اللي في بيتي عبد عثمان، وسايس الخيل عبد الحصان. ولا ننكر على المسيح والنصارى يقول عبد المسيح، وتضيع. أين عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم؟ أين هذه الأسماء؟ ذهبت. ثاني سؤال، علي بن أبي طالب ما كان عنده تلاميذ؟ الحسن عنده تلاميذ، الحسين، علي بن الحسين، الباقر الصادق، وهكذا. أعطوني واحد منهم كان عنده تلميذ اسمه عبد علي، ولا عبد الحسن، ولا عبد الحسين. هذه كتب الرجال موجودة، كتب التاريخ موجودة. نريد طلعوا من كتب التاريخ، زين، وهذول كانوا أقرب إلى الأئمة وكانوا فعلا يخدمونهم، يعني يخدمونهم واقعا، يعني يدعونهم طبعا، يخدمونهم واقعا. أعطوني واحد، زرارة عنده ولد اسمه عبد جعفر، عنده ولد اسمه عبد جعفر، ما سمعت أنا. أو بريد معاوية عنده ولد اسمه عبد الباقر، ولا عبد محمد. يعني هل سبقهم إلى هذا أحد، ولا هذه أمور مستحدثة وضحك عليهم إبليس فيها في هذه الأيام؟ وطالما أنك ستختم بهذا، أنا سأختم لك بقصة. هذا أحدهم رجل عامي بسيط بسيط عامي، جاءه جاره واسمه عبد الزهرة، فهذا عبد الزهرة يسأل هذا العامية رجل كبير في السن، قال أبو فلان؟ قال نعم. قال من الصح أنه ولا أنت؟ الشيعة ولا السنة الصح؟ طبعا هذا العامي البسيط كذا قال لا حنا الصح، حنا الصح. قال الشيعة لماذا؟ لماذا أنتم صح ونحن غلط؟ يعني ما الدليل على هذا؟ هم شيبان بسيطين يعني يتكلم فترة. قال لماذا؟ قال أنا أقول لك، حنا لن تسبنا، يقول له، والحنا لن تسبنا عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن فوق، عبد الكريم، عبد اللطيف ننتسب فوق. ما هو أكبر. أنتوا لن تسبتوا عبد الحسين، عبد النبي، عبد الرسول، عبد الزهرة، ناس بقبورها، حنا فوق وأنتوا تحت. العزة لله. يقول حنا فوق. يقول ظل هذا ينظر إليه شيعي يطالع فيه، قال قال والله صدق الجمل صحيح. والله صدق. فالقصد أن هذه التسميات لا شك أنها باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الأئمة ما تسموا بهذا، ما سموا أولادهم بهذا، ولا تلاميذهم سموا أولادهم بهذا، ولا عرف هذا إلا في العهد الحديث. ضحك عليهم معمموهم وقالوا أنتم خدمة آل البيت، فأنت عبد علي، وأنت عبد الزهرة، وأنت عبد الحسين، وأنت عبد الحسن، وأنت عبد الباقر، وأنت عبد السادة، وأنت عبد المهدي. طيب، وأتوهم بهذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي من تزيين الشياطين لهم للتعبد لغير الله تبارك وتعالى. فجمعوا الشركة من كل جوانبه، والله المستعان. أسأل الله لهم الهداية. آمين. كلمة ختامية شيخ الكريم. كلمة ختامية أقول ما بدأنا به وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا أنصح جميع المسلمين وأخص الشيعة لكثرة ذلك عندهم، أنصحهم أن يقرأوا القرآن قراءة متدبر، وأن ينظروا في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن الله ما أمر أن يعبد إلا هو، فلا تخافوهم وخافون إذ تستغيثون ربكم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر فاسجدوا لله واعبدوا. فهذه الآيات وهذه النصوص كلها تدل على أن الإنسان لابد أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله إلا. يعني احذروا من أن يصدق عليكم قول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تعذبون أنفسكم بالضرب بالسلاسل ولعلكم تحبون آل البيت ولكنكم لم تسلكوا الطريق الصحيح. اسلكوا الطريق الصحيح، طريق القرآن، دعوا عنكم هؤلاء المعممين الذين يضلونكم عن علم، وارجعوا إلى كتاب الله، اقرأوه قراءة متدبر، ليقف كل واحد منا وقفة الصدق مع الله تبارك وتعالى ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو. من سأل الله تبارك وتعالى بهذه المسألة صادقا من قلبه والله ليهدينه الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من سأل الله صادقا وقصده وقال اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، والله ليهدينه الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فأنا أدعو نفسي وأدعو جميع المسلمين أن نكثر من قراءة كتاب الله ومن تدبره وفهمه والعمل بما فيه، وأن ندع عنا هذه الأمور الشركية التي هي مذلة قدم ومضيعة دين وهلاكم في الآخرة. وإياكم إياكم إياكم أن تقولوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، وإياكم أن تقولوا كما قال غيركم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالقصد أن الإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يرجع إليه وأن ينظر في حاله وأن ينظر إلى الحكمة التي خلقه الله لأجلها. ما خلقك الله لتعبد عليا ولا لتعبد الحسن ولا لتعبد الحسين، وإنما خلق لتعبده، هو الذي رزقك، هو الذي خلقك، هو الذي أعطاك، هو الذي أعطاك سمعك وبصرك وعقلك وغير ذلك سبحانه وتعالى. فالله يرزق ويعبد غيره، فهذا لا يعقل ولا ينبغي أن يكون، والله المستعان. نسأل الله أن يجعل لها آذان صاغية، آمين، قلوب واعية، آمين، وأن يرزقنا وإياكم الحق ويريناه ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله يعني برنامجكم هذا يعني فعلا يعني يعني إضاءة، الله يجعله دائما يعني إضاءة، إضاءة خير بإذن الله وإضاءة رحمة بإذن، وأن يبدد بكم الظلام. نعتز بذلك شيخنا الكريم ونشكر لك هذا الإطراء وهذه الشهادة التي هي وسام يوضع على صدري كل من تسب لهذا البرنامج ولهذه القناة. فشهادة من عالم وشيخ فاضل ومربي، هذا والله فضل من الله سبحانه وتعالى لا يؤتيه إلا من يشاء. أشكر في نهاية هذه الحلقة وفي نهاية هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس، باحث في السنة النبوية وكذلك موجه بوزارة الأوقاف الكويتية، على ما أفاد وأجاد. فلك من الدعاء أجزله ومن الأجر أوفره ومن الكلمات أزكاها ومن الحروف أعطرها، فلله درك وعلى الله أجرك. فضيلة شيخنا الكريم، شكر الله سعيك وغفر ذنبك ورحم والديك وسددك وحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وشمالك ومن فوقك، ونعيذك بعزته وقدرته أن تغتال من تحتك. نسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين وأن يفتح على قلبك وعلى لسانك وعلى عقلك فيما ينفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم ورثة الأنبياء، نفع الله بكم وكثركم وجعلكم ذخرا لنا وجعلكم نبراسا وصراطا مستقيم نتبعكم بما قال الله وقال رسوله، فسددكم الله شيخي الكريم. هذا الذي نستطيع أن نقوله لشيخنا، لا نقول إلا جزاك الله خيرا، وجزا كذلك من شارك معنا في هذه الحلقات الماضيات ومن وقف معنا بالمشورة أو بالرأي أو بالكلمة أو قبل ذلك وهو الأهم بالانتقاد، فنحن نحتاج إلى ذلك. فما نزال في البداية وما زال الطريق أمامنا طويل بإذن الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد في القول والعمل. كذلك أشكر طاقم البرنامج والذي نقل لكم على الهواء مباشرة في هذه الليالي الفاضلات، نسأل الله لا يحرمهم الأجر، وكان من الإخراج الأستاذ شريف أبو الحمد والأخ مهندس الصوت محمد هجوج ومصطفى جودة، ومن التصوير أبو محمد وأبو ناجي وكذلك مصطفى جاب الله ومحمد سعيد وعصام جلال ونشأة القصاص، وكذلك المدير الفني المهندس وليد مأمون، وكذلك إخواني في الإدارة أبو عائشة وأبو نوف وأبو سيف، وأعتذر عمن لا يحضرني اسمه الآن. أشكر جزيل الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى السادة المشاهدين الذين تابعونا والذين تواصلوا معنا، ونقول لكم بإذن الله تعالى إذا في العمر بقية بإذن الله نلتقيكم في العام القادم إذا أبقانا الله وإياكم على طاعته، وأن يسددنا وإياكم إلى قول الحق وإلى قول الصواب. لن أختم بالآية التي اعتدتم سماعها، هي نعم آية كريمة، لكن هذه الليلة نقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.